قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب، العدد 47 من سلسلة سفاري بعنوان الوحدة 731، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. مقدمة. اسمي علاء عبد العظيم، طبيب مصري شاب يجاهد كما يقول الغلاف كي يبقى حيا ويبقى طبيبا. وحدة سفاري هي البطل الحقيقي لهذه القصص، وسفاري مصطلح غربي معناه صيد الوحوش في أدغال أفريقيا، وهو محرف عن لفظة سفرية العربية. لاحظت أن أكثر الأصدقاء يضيفون حرف ألف بين الراء والياء لتتحول الكلمة إلى سفراي. لا أعرف الحقيقة سبب هذا الخطأ، لكنه خطأ شائع شبيه بتلك الألف الشيطانية التي يكتبها الجميع بعد واو ليست واو جماعة على غرار أرجو الهدوء. وحدة سفاري التي نتكلم عنها هنا لا تصطاد الوحوش، ولكنها تصطاد المرض في القارة السوداء وسط اضطرابات سياسية لا تنتهي وأهالي متشككين وبيئة لا ترحم. الوحدة دولية، لكن بطلكم الفقير المعترف بالعجز والتقصير شاب مصري عادي جدا، فقط وجد كثيرا من عوامل الطرد في وطنه فانطلق يبحث عن فرصة في القارة السوداء. انطلق يبحث عن ذاته، هناك وجد التقدير، وجد المغامرة، وجد الحب، الطبيبة الكندية الرقيقة برناديت جونز التي صارت زوجته. ثم هناك الفيروسات القاتلة والقبائل المعادية والمرتزقة الذين لا يمزحون والعلماء المخابيل وسرقوا الأعضاء. هناك كما قلنا، ومن العسير أن تجمع بين شيئين، أن تظل حيا وتظل طبيبا، لكنك تحاول في كل مرة، تحاول وفي كل يوم تحاول. هذه المحاولات هي ما أجمعه وأقص لكم في شكل قصص، وقصصي هي خليط عجيب من الطب والميتافيزيقا والرعب والعواطف والسياسة. لا أعرف إن كان هناك مجنون آخر قد جرب أن يصب هذا الخليط في كؤوس ويقدمها لكم، لكني لم ألق هذا المجنون بعد إلا في مرآتي. تعالوا نبدأ وسنفهم كل شيء. 1. غارة. هذه كانت البداية، أما ما سبق ذلك فلا أهمية له. أنت ترى ذلك الكوخ الفقير المتداعي المصنوع من البامبو، ترى الأم التي تحمل طفلا على ذراعها، ومن الواضح أن هناك طفلا في أحشائها وطفلا يتمسك بثوبها في لوعة. أنت ترى الموقد، وفوقه كالعادة الأرز المسلوق، لا شيء سوى الأرز المسلوق، ربما يضيفون له أعشابا تشبه البرسيم على سبيل المرح. هناك بعض الشاي الأخضر في براد متسخ، وهناك دجاجة تعبث هنا وهناك، هي المصدر الوحيد للبيض، لهذا لن تذبح أبدا إلا يوم تصاب بالعقم. يمكنك أن تدرك من الجو أننا في مكان ما في جنوب شرق أسيا، هل فيتنام؟ هل كمبوديا؟ ليس هذا كل شيء. هناك في الركن ذلك الرجل النحيل الذي يمكنك أن تعد ضلوعه، ليس الضلوع، يمكنك أن تعد الأوردة التي تجري بينها. معظم هؤلاء الفلاحين في حالة جوع مزمنة، لكن هذا الفلاح يعاني ما هو أكثر من الجوع، هاتان الشفتان المتشققتان والقشرة البيضاء التي تغلقهما والعين الحمراء الملتهبة اللامعة، كل العيون اللامعة أكثر من اللازم تدل على الحمى. نحن لا نشتري سمكا هنا حيث العين اللامعة تدل على الجودة. والزوجة تعرف سبب هذه الحمى، السبب أن هناك مرضى آخرين في أكواخ أخرى. هذا هو العام 1940، ما زالت أعوام عدة تفصلنا عن نهاية الحرب العالمية الثانية. نحن في نينجبو، وهي مدينة صينية صغيرة تقع على الساحل جنوبي خليج هانغزو. إنها اليوم مدينة سياحية جميلة، لكن في ذلك الوقت كانت أقرب لمجموعة من القرى. السكان فقراء راضون بحياتهم الصعبة، اعطي الناس طعاما، يقيم أودهم ومسكنا والحد الأدنى من الأمن، وسوف يتحملون الحياة. لهذا كان هؤلاء الصينيون يعيشون، لهذا كانوا يتحملون. لكن في هذا الوقت بالذات كانت اليابان تمد مخالبها نحو الصين، واليابان في ذلك الوقت كانت أفعى أسيوية عملاقة أو تنينا مخيفا، وكانت ميولها الاستعمارية لا تهمد أبدا، ولربما خطر لبعض الضباط الأمريكان أنها فعلا كانت تحتاج لتلك العلقة النووية التي تلقتها في هيروشيما. طبعا لا نقر هذا، لكن نؤكد أنها لم تكن دولة مسالمة وديعة. فضائع اليابان ضد الصين لا تنتهي، وخاصة ما حدث في منشوريا، ويمكنك أن تبحث في النت عن صور اغتصاب نانكينغ فقط بعد أن تبتلع قرصا مهدئا. لكن اليابان كانت قد وجدت لعبة جديدة تجربها، وهذه اللعبة ليست بالضبط ما تتحمله أعصاب الناس. يجب أن نعترف بأن عسكريين يابانيين قليلين جدا كانوا يعرفون ما يدور هنالك، والسبب أن قسوة الإنسان لها سقف مهما حدث. لكن من كانوا متورطين في المشروع كانوا يزعمون أنهم يعملون في أبحاث تنقية الماء، ومن مكان ما تهدر محركات الطائرات اليابانية، الطائرات التي تشبه ألعاب الأطفال حتى لا تشعر بأن مراوحها تدهر بالأستك. تهدر بينما يهرع الجنود الصفر الذين ارتدوا الخوذات والعوينات الواقية حتى بدوا كأنهم قردة غريب الأطوار جاءت من الفضاء، قردة بلا رحمة. تثب القردة في الطائرات وتنطلق هذه نحو عنان السماء. الطريق طويل من منشوريا إلى خليج هانجزو، الحمولة صعبة والتعامل معها عسير. هناك أكياس من المشمع تم غلقها بإحكام. اللحظة الخطرة هي لحظة فتح هذه الأكياس. تنحدر الطائرة مقتربة من الأرض أكثر فأكثر. يراها القرويون الصينيون وهم مندهشون لأنهم يعرفون أن هؤلاء اليابانيون أعداؤهم الطبيعيون. لكن لماذا لا يلقون قنابل أو يطلقون الرصاص؟ يمد الطيار الياباني المساعد يده ويمزق الشريط اللاصق الذي يغلق الكيس الأول، ثم يفتح نافذة الطائرة ويطوح الكيس من أعلى. قبل أن يسقط الكيس ليبلغ الأرض يتم فتح الكيس التالي. يهوي الكيس بسرعة ثم يفتحون الكيس الثالث. لم تنتظر البراغيث طويلا داخل الكيس بل طارت في الهواء. كانت خفيفة الوزن فتصرفت بالضبط كأنها ذرات غبار وحلقت هنا وهناك، لكن قدرا هائلا منها هوى داخل الكيس. وهرع بعض الأطفال إلى الكيس الذي سقط خلف حظيرة الخنازير وهم يأملون أن يجدوا فيه ما يؤكل. لكن بدا لهم الأمر غريبا، الكيس مليء بالبراغيث لا أكثر. سرعان ما كانوا يفرون وهم يحكون أجسادهم بقوة. الكاهن شوا يانتسي المسن يراقب المشهد وهو واقف حافي القدمين في وحل حقل الأرز، وكان يدرك أن هناك لعنة ما تهبط من السماء. لا يعرف ما هي ولا سرها، لكنه يدرك أن سقوط هذه الأكياس ينتهي دوما برجال محمومين. لا يمكن لرجل تخطى 60 من العمر أن يتوقع أي خير من اليابانيين. وبدأ يهرش بطنه بقوة وقد أدرك أن هناك الكثير من البراغيث في سرواله. نزع القميص فظهر الضلوع البارزة الهشة، نفضه جيدا ثم أعاد ارتداؤه وهو غارق في التفكير. اليابانيون مصممون على تدميرنا بلا رحمة، لا يعرف السبب ولا كيف يمكن منع هذا. لقد صار اليابانيون أكبر من الحياة ذاتها وهم يحلقون كآلهة مجنحة في السماء، ومن هناك يلقون أكياس الموت هذه. هذا هو العام 1940، وفي ذلك الشهر توعك الكثير من سكان القرية وارتفعت حرارتهم، راحوا يقيئون واحمرت عيونهم وسعل منهم الكثير. وبعد فترة لاحظ المرضى أن هناك شيئا يشبه البيضة عند أعلى الفخذ. تعلموا أنه لا يجب فتحه أبدا لأن صديدا كريه الرائحة يخرج منه. المريض يتدهور بقسوة عندما يظهر هذا الانتفاخ، يتدهور ويفرغ معدته ويرتجف وتتحول حرارته إلى شيء مجنون كذيل السحلية المحتضرة، ثم يسري السم في دمه ويحاول الكاهن أن يسقيه نقيع الأعشاب الصينية التقليدية، ولا جدوى طبعا. لا توجد خدمات طبية، فاليابانيون قاموا بنسف الجسر الوحيد الواصل للقرية. لم تبقى سوى الأعشاب والصلوات وإشعال البخور، البخور الذي لم يستطع أن يزيل رائحة الجثث العطنة. ولم يفهم أحد أنهم فئران تجارب، فئران تجارب لتجربة بيولوجية غاية في الخطر، وتمثل لحظة الامتحان لأعوام من العمل الشاق في المختبرات اليابانية. كان اليابانيون يلقون عليهم أكياسا مليئة بالبراغيث، والبراغيث تحمل بكتيريا باستوريلا باستيس أو يرسينا باستيس، العصويات القاتلة شديدة الفتك. لم ينتهي هذا الفصل الشنيع من الحرب العالمية الثانية إلا وقد مات 100,000 صيني. الحقيقة أن البراغيث كانت تحمل بكتيريا الطاعون. 2. اتركوا الثعبان. كانت الحرب العالمية الأولى أقذر حرب عرفتها البشرية من حيث عدم وجود قواعد أخلاقية على الإطلاق، وقد استعملت القوات الألمانية جرثومة الجمرة الخبيثة بحرية تامة عام 1916 مع الجيش الروسي كما أصابوا الماشية في عدة بقاع بداء الرعام. استمرت الحرب البيولوجية وتزايدت الحاجة لها مع الحرب العالمية الثانية. من جديد عاد الجدري يطل برأسه كحل فعال لإنهاء الصراع، ودارت الفكرة في رأس العلماء الأمريكيين والبريطانيين كثيرا. لكن كان اليابانيون عن حق سادة الحرب البيولوجية في الحرب العالمية الثانية والأعوام التي سبقتها. سقطت القنبلتان الذريتان واستسلمت اليابان. محارب الساموراي البارع شديد الكبرياء قد خفض سيفه البطار وأسلمه لراعي البقر الأمريكي الذي يمضغ اللادن ويرقص على أغاني الروك. كانت الصدمة قوية، ولفترة لا بأس بها ظلت اليابان تترنح. لكن هذه الشعوب لا تظل في خندق الهزائم مثلنا، لكنها تخرج منه بسرعة. كان على اليابانيين أن يتعلموا أن يضغطوا على أسنانهم ويصبروا. كان عليهم أن يتحملوا الجنود الأمريكان الذين ظهروا في بلادهم بقواعدهم وأسلحتهم ولغتهم الغريبة. في هذا الوقت بالضبط كان أحد القادة الأمريكان جالسا في غرفة مكتبه يدخن الغليون ويصغي للمذياع، عندما جاءت سكرتيرته تخبره بأن ضابطا شابا يبغي لقائه. سمح له بالدخول وأتم بعض الأوراق، ثم رفع رأسه ببطء ليرى أمامه شابا نحيلا يضع العوينات. له وجه لوحته الشمس مما يوحي بأنه حارب لفترة في المحيط الهادي. ثيابه العسكرية غير مهندمة، لكن من الواضح أنه شاب جاد يمكن أن تثق به. أدى الشاب التحية العسكرية وقال: ميجور طبيب جورج ساندرز يا سيدي، لقد وصلتك برقية تخبرك بقدومي. وأخرج خطابا ووضعه أمام القائد. لم يكن القائد يعرف الفتى من قبل، لكنه كان يعرف أن هناك اهتماما كبيرا في الوطن بهذه الزيارة. وهكذا سمح للشاب بالجلوس وقدم له بعض المشروبات، ثم سأل وهو يشعل الغليون: قلت إنك طبيب، ما هو اختصاصك؟ هذه هي العادة لدى الناس، لو وجد أنه طبيب باطني فلسوف يتذكر ألام معدته، ولو وجد أنه طبيب مسالك بولية فلسوف يتذكر ألام التبول. لكن الطبيب الشاب أخرسه قائلا: أنا مختص بالبكتيريا. هذا تخصص غير مفهوم، وعلى الأرجح لا يمكن الاستفادة منه. لذا أعاد القائد تصفح الأوراق التي يحملها الطبيب العسكري وسأله: طبيب مختص بالبكتيريا مثل باستير؟ ها؟ قال: باستير لم يكن طبيبا، كان كيميائيا. هذا التحذل السخيف إذن. قال: وبما يمكن أن أساعدك يا ميجور؟ قال الطبيب الشاب وهو يجفف عرقه: لديكم بعض الأسرى الذين لابد أن أقابلهم بشكل استثنائي، أقابلهم قبل أن تنقلوهم إلى أي مكان. قال القائد في ملل: نحن لا ننقل أحدا لأي مكان، هناك محاكمات ستدور هنا. أنت تعرف أن قسطا هائلا من هؤلاء الجابس سوف يتلقون عقابهم كمجرمي الحرب، إن رؤوسا كثيرة سوف تطير. والجابس هو الاسم الذي يطلقه الأمريكان على اليابانيين، وفيه درجة معينة من الإهانة. قال: لهذا أريد أن أقابل بعض الأسماء قبل أن تتبعثر الحقائق، وقبل أن يذهب هذا هنا وذاك هناك. ثم أخرج من جيبه قائمة وناولها للقائد ومسح فمه وجلس ينتظر رد فعل الرجل. راح القائد يراجع الأسماء ثم غمغم: كل الأسماء اليابانية تتشابه عندي، ناشاهيرو يا جاميكا، كلها تنويع على هذه النغمة، لا تتوقع أنني أذكر من هو من، لكننا سنعرض عليك قوائم الأسرى على كل حال، ماذا تريد منهم بالضبط؟ للمرة الأولى لمح القائد نظرة آمرة صارمة مخيفة في عين الشاب كأنه هو الأعلى رتبة. وقد كان هذا صحيحا إلى حد ما إذا راعينا ما يحمله من توصيات. قال الضابط الشاب: للأسف لا يمكنك أن تسأل أسئلة يا سيدي، الأمر مصنف عالي السرية. لم يكن القائد مهتما على كل حال، العالم يعج بالأسرار التي لو لاحقها المرء لما وجد وقتا ليلتهم شطيرة خبز. وعلى كل حال هو قد تعلم أن الناس تحب أن تبدو أخطر مما هي عليه، لذا قال: هذا شأنك، شأني أنا أن أقودك إلى الأسرى. وفي الأسبوعين التاليين التقى الضابط الشاب عدد كبير من الأسرى وأجرى تحقيقات معهم بمعونة مترجم أمريكي يجيد اليابانية. كان يقضي ساعات عدة في الزنزانة الرطبة يشعل السجائر ويكتب، بينما يجلس أمامه قائد تلو قائد من اليابانيين الذين كانوا رعب أمريكا منذ قليل. على أنه قضى وقتا أطول من اللازم مع أسير معين ولا أحد يعرف السبب. هذا الأسير رجل ياباني اسمه دكتور شيرو إيشي، وهو نموذج للضابط الياباني في أذهاننا بقامته القصيرة ونظره المتدني وشاربه وأسنانه البارزة. أمضى ساندرز وقتا طويلا جدا مع شيرو هذا، والأمر الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن شيرو إيشي تعاون معه جدا، تعاون لأقصى حد ممكن لأنه عرف أنه ضائع. بدا له بصيص نور خافت في الأفق وقرر أن يركض نحوه بكل قوته. الحقيقة أنه كان محقا. الميجور الأمريكي الشاب أجرى اتصاله مع الجنرال ماكارثر قائد عمليات المحيط الهادي. لا يعرف أحد ما دار بين الاثنين، لكن يمكن تخيله. لابد أن الجنرال ماكارثر قال هذا سفاح ومجرم حرب، لابد من إعدامه. لكن الطبيب الشاب قال له هؤلاء اليابانيون يعلمون ما لا نعلم، صدقني يا جنرال إن قتل هذا الرجل يشفي النفس ويرضي شهوة الانتقام، لكنه يضيع خبرات تراكمت عدة أعوام، خبرات يمكنها أن تعطي الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة، قوة تفوق القنبلة الذرية بمراحل. هذه معضلة أخلاقية، هل تريد القوة أم التفوق الأخلاقي والقصاص؟ كان رأي العالم عمليا جدا وبسيطا، الانتقام شهوة بدائية لن تفيد أمريكا في شيء. أبقوا على حياة شيرو إيشي ولن تندموا أبدا. شيرو إيشي ليس مجرد ياباني عادي، إنه الرجل الذي أسس الوحدة 731 التي كانت تتظاهر بأن عملها تنقية مياه الشرب قرب منشوريا، لكنها في الواقع كانت تعمل في دأب لتطوير الأسلحة البيولوجية، الجمرة، التولاريما، الطاعون. إن بعض الثعابين مفيد جدا وإبقاؤه حيا يفيد البشرية أكثر من قتله بمراحل، هكذا يمكنك استخلاص الترياق بسهولة تامة. وكان ساندرز يرى أن الياباني ثعبان مفيد، لكن الجنرال ماكارثر ينقط اليابانيين ويفضل قتلهم. من الغريب أن من يريد الإبقاء على حياة الياباني هو الطرف الأكثر قسوة وتوحشا. قال ساندرز وقد طفح به الكيل جنرال هل تعرف أن اليابان كانت ستهاجم الولايات المتحدة قبل الاستسلام بشهر؟ قال تهاجمها؟ لا توجد قنابل ذرية لدى اليابان. قال كانت ستستعمل ما هو أخطر، عملية انتحارية، طائرة محملة بعدوى الطاعون تسقط في سان دييغو، كان الطاعون سيجتاح الولايات المتحدة. ارتجف الجنرال وجرعم بكأسه حتى ينسى الصورة المريعة، أي شيطان رجيم فكر في هذا. ابتسم ساندرز وقاله يجمع أوراقه هو هذا الذي أطلب العفو عنه، شيرو إيشي. وبعد أعوام في ولاية ميريلاند الأمريكية، في تلك البلدة الأمريكية الهادئة الصغيرة، يرى الناس ذلك الياباني قصير القامة ذا الشارب الرفيع والعوينات يسكن في المنطقة، وهو رجل وديع جدا أميل للصمت والخجل، يمضي أكثر الوقت في بيته، لكن سيارة سوداء غامضة تأتي صباحا لتقله لعمله. عمله كما عرف المتلصصون هو تدريس اللغة اليابانية لبعض رجال الجيش، هذا منطقي، كان الأمريكان يخشون اليابانيين ولا يثقون فيهم، لكن عقدة الذنب نشأت بعد الحرب جعلتهم مستعدين لقبول هذا الرجل والترحاب به. ما لا يعرف الجيران ونعرفه نحن هو أن هذا الرجل الوديع هو شيرو إيشي نفسه. لقد حصل الميجور ساندرز على عفو عنه وتم تهجيره إلى الولايات. هناك كان عمله كما يعرف الجميع هو الترجمة، السبب أنه يجيد الإنجليزية. أما عمله الحقيقي فهو مساعدة الولايات المتحدة على امتلاك ترسانة حرب بيولوجية حقيقية. كان عمله هذا في فورت ديتريك في ميريلاند. إنه حجة في تطوير الأسلحة البيولوجية، الجمرة، التوليريما، الطاعون. ربما كان الأمر خارجا عن سياق قصتنا، لكن قصة ذلك العالم المجنون الذي كان يرسل رسائل الجمرة الخبيثة في سبتمبر 2000 ويلصقها بالمسلمين. هذا العالم جاء من ذات المختبر في فورت ديتريك. كأن تركة العقرب شيرو ظلت حية ومؤثرة. لقد أنقذوا حياة الثعبان السام فقط كي يمنحهم سما أكثر. 3. الموت في بانكوك. في العام 1995 كان العالم قد نسي خطر الحرب البيولوجية. تذكر أنه في العام 1969 أصدر الرئيس الأمريكي نيكسون قرارا رسميا بمنع أي بحوث في الحرب البيولوجية لأنها سلاح خطر ينقلب على الجميع، وهو ما أدى لحرمان 2200 مستخدم من عملهم. وفي العام 1972 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا ميثاقا يحرم استعمال هذه الأدوية، نفس ما وعاه الزعيم عبد الناصر مبكرا جدا عندما أوقف أبحاث الحرب البيولوجية في مصر، وقصفت المقاتلة المصرية جزيرة في رأس بناس كانت تجرى عليها التجارب المصرية بما فيها من أجهزة وبكتيريا وقردة فأزالتها من الوجود. لكن هذا هو العام ذاته الذي صدر فيه مقال كريستوف، وهو المقال الذي كشف الفضيحة. الولايات المتحدة عفت عن مجرم حرب ياباني كي تتعلم منه أساليب الحرب البيولوجية. والأسوأ أن هناك وثائق تؤكد أن شيرو إيشي أجرى تجارب عديدة على أسرى حرب أمريكيين. بالطبع كانت اليابان ستسقط طائرة محملة بالطاعون فوق سان دييغو. ثارت الصحافة وثار كثيرون، لكن الولايات المتحدة اعتبرت الموضوع قضية أمن قومي وتجاهلت الرد. ومن جديد بدأت الأبخرة المتصاعدة من القصة تتلاشى وتزول. وبعد أعوام نحن الآن في بانكوك، عاصمة تايلاند الساحرة الملوثة بالعرق ورائحة السمك النيئ والبخور الذي يحرق على صوت الأجراس والتراتيل في ألف معبد بوذي. هذا الذي تراه هو فندق البرجين التوأمين في باتوم موان رونغ موانغ قرب معبد الرخام بالضبط. بالنسبة لنا لا يوجد فارق بين أسيوي وآخر، لكن التايلانديين يعرفون طبعا أن هذا الرجل الذي يمشي في الطريق وهو يتلفت حوله كمخبول والذي بلل العرق جبينه هو ياباني. يدخل من مدخل الفندق العتيق ويمشي وسط اللوبي قوي الرائحة حتى يبلغ المصعد. يحيي عاملة المصعد التي ترسم بيديها زهرة اللوتس كالعادة ويصعد إلى الطابق العاشر. اسمه تاشيرو. يسهل عليك طبعا أن تستنتج أن هذا ليس اسمه. يدس البطاقة في الباب ويدخل، وفي الحجرة لا ينسى أن يبحث في الحمام جيدا، يزيح الستار وينظر للشرفة كي يتأكد من عدم وجود شخص ما. هذا رجل قلق بالتأكيد. يسهل أن تدرك أن أوراقه موضوعة بنظام معين، نظام يدل على وسواس قهري شديد. هناك شعيرات مشدودة هنا وهناك، وهذا يدل على أنه يتوقع أن يفتش أحدهم أوراقه أو يسرق منها شيئا. حيلة الشعر هذه قديمة لكنها ناجحة دائما. ينزع كل غطاء أباجورة كأنه يتوقع وجود مكبر صوت، كما أنه ثبت منديلا على أجهزة تحسس الدخان لأنه يخشى أن تكون إحداها كاميرا. هذه الغرفة يمكن أن تصورها وتضع لها عنوانا باسم بارانويا في أي معرض تصوير. جلس تشير في النهاية على أريكة وفتح التلفزيون وراح يشاهد كوميديا الموقف لنصف ساعة. فتح الثلاجة الصغيرة وتناول زجاجة من الفودكا تتسع لكأسين، ثم راح يشرب وهو لا يرفع عينيه عن الشاشة. لقد أمضى أسبوعا في تايلاند والرجل لم يظهر بعد. مشكلة هذا النوع من الصفقات أنك لا تعرف هل الزبون زبون فعلا أم هو لص سيذبحك ويأخذ ما معك. كان عليه أن يبقي بعض الضمانات، لكن أي الضمانات؟ لن يذهب لرجال الشرطة ويقول لهم أنا أقوم بعملية غير مشروعة أرجو أن تحموني. كان عليه أن، وهنا دق الباب. في ساعة كهذه اتجه للباب ونظر في العين الكاشفة بحذر. في ضوء الممر رأى تلك الفتاة تايلاندية جميلة، لكن ثيابها تدل على مهنتها. كانت تنظر للعين الكاشفة مباشرة كأنها تراه بلا حاجز. قالت وقد أدركت أن هناك من يقف خلف الباب، أنا أقدم خدمات خاصة جدا. قالت بالإنجليزية الأسيوية، إن البغاء مهنة شائعة جدا في تايلاند وجزء مهم من اقتصاد البلاد. إنها مصيبة تلك البلاد التي تعتمد على السياحة من دون تنمية اقتصادية حقيقية. هذا سيناريو شهير جدا. لكن الفتاة حمقاء لو حسبت أنها قادرة على الإيقاع بتشير بهذه البساطة. الأمر لا يحتاج لذكاء لمعرفة خطتها. توشك على أن تعلق ورقة تقول أنا سأغريك إلى أن أدخل غرفتك ثم أذبحك في أول فرصة. من يدري، ربما أستعمل الحقن السامة في العنق. قال بصوت غليظ، انصرفي وإلا طلبت الشرطة. عادت تكرر، سيدي لما لا تجرب أولا؟ قال سوف أعد من 1 إلى 5، أتوقع لا يكون هناك أحد أمام باب الغرفة لدى انتهاء العد وإلا طلبت الشرطة حالا. تمنى لو كان معه سلاح ناري، لكنه أجنبي في بلد لا يتساهل رجال شرطته، لا يريد مشاكل هنا. لقد رأى سجونهم وهي ليست أروع مكان في العالم. سمع صوت خطوات تبتعد. كان يعرف أن تفتيش حجرته سهل جدا، لذا كان قد وضع الأوراق المهمة فعلا في خزانة الفندق، وقدر أنه لو جاء الرجل فسوف يسهل عليه أن يحضر له ما يريد في اللوبي. لكنه كان يشعر بشعور خاص في مؤخرة عنقه. الليلة مهمة وحساسة، لا يعرف ما سيحدث فيها، لا لكنه مهم. الليلة هي الليلة، هذا مؤكد. صب لنفسه كأسا آخر عندما دق جرس الهاتف من جديد. رفع السماعة فجاء صوت هادئ واثق يقول: تشيرو؟ قال: أنا هو. وقالها في لهفة وقلب يشب على الخروج من فمه، فقال الصوت: أنا ميداس. طبعا يمكن لأي طفل أن يدرك أنها أسماء مستعارة. الملك ميداس صاحب اللمسة الذهبية التي تحيل كل شيء ذهب. قال: أنا بانتظارك في لوبي الفندق. سأله: هل جلبت معك ال... قاطعه قائلا: أنا بانتظارك في لوبي الفندق. كانت الثرثرة ممنوعا وعملا أحمق، وهو قد نسي هذا. جفف تشير عرقه وألقى نظرة فاحصة على الغرفة، ثم اتجه للباب وفتحه. عندما خرج من الباب كان توقع أن تكون العملية أكثر تعقيدا وأقل فظاظة. كان توقع شيئا مما يراه في السينما، لكن الأمر تم بسرعة وبطريقة عادية جدا يمكن أن تحدث في أي زقاق. هناك رجل اصطدم به لا يعرف إلا الله من أين جاء. وقبل أن يتكلم تشيرو كان رجل آخر قد جاء من جهة أخرى، وشعر كأن حشرة لدغته في عنقه. كان هذا آخر شيء أدركه هو بكامل قواه العقلية. بعد هذا وبعد فترة انتقالية سريعة وجد نفسه مكبل اليدين والقدمين والشفتين، ثم شريط لاصق عريض على فمه. إنه راقد على فراش غرفته بالذات، وهناك رجلان يفتشان الغرفة ويفتحان الخزانة ويقلبان ما في الأدراج. كان مخه مضطربا ضبابيا، لكنه احتفظ بقدرة الملاحظة والاستنتاج. في النهاية دنا منه أحد الرجلين وهو يلهث، وكان وسيما له وجه مربع قاسي، ويبدو أنه يصلح كبطل فيلم أمريكي ممتاز. نظر له في قسوة للحظات ثم قال: أنت تعرف ما نبحث عنه، هو ليس في الغرفة. تعرف أهمية هذا الشيء، وتعرف أننا سننزعه منك بالقوة، لذا أنصحك ألا تجعل اللحظات التالية قاسية. كان بريطانيا كما هو واضح، وليس أمريكيا كما خطر له أولا، وكان يعرف كل شيء. قال البريطاني: سوف ننزع الشريط اللاصق، وأتوقع ألا تصرخ، لن يسمعك أحد على كل حال، لكن هذا سيجعل عذابك أكثر قسوة ووحشية، هل تفهمني؟ امرأة قادمة من الحمام، يبدو أنها كانت تفتش هناك. من السهل أن تخمن أنها من كانت تطلب الدخول منذ قليل. يصعب أن يتأكد وهو ملقى كالذبيحة على الفراش. قال لنفسه: أنا ميت، لقد انتهى أمري. ربما لو كان هؤلاء ملثمين لاطمأن نوعا، لكنهم يكشفون وجوههم بحرية تامة. معنى هذا أنه لن يكون هناك شهود بعد هذا. الواقع أنه لم يكن مخطئا. ما وجده رجال الشرطة التايلانديون هو جثة السائح الياباني الذي تقول أوراقه أنه رجل أعمال، لا أحد يعرف من قتله. هناك دلائل على تفتيش الحجرة مرارا. أما عن الجثة نفسها فكانت أثار التعذيب واضحة، ولن أحكي تفاصيل، لكن من فعل هذا كان محترفا بحق، يعرف كيف يؤلم ضحيته. معنى هذا أنهم كانوا يريدون انتزاع سر منه، ومن الواضح أنه تكلم في النهاية. أوراق مبعثرة في كل مكان، لكن يبدو أن الأوراق المهمة كانت في خزانة أمانات الفندق. لا أحد يعرف بالضبط ما أراد المعتدي ولا سبب كل هذا الحماس. قال النقيب تاي فونغ: مرحبا بهؤلاء الغربيين، بشرط أن يموتوا بعيدا عن فنادقنا، فلينتظروا حتى يغادروا الحدود ثم يموتوا. لكنه كان يعرف أن هذا مستحيل. لسبب ما يحب الناس أن يموتوا في تايلاند، هذه قاعدة لها قوة القانون. 4. الليلة الموعودة. يبدو أنني تكلمت خارج الموضوع أكثر من اللازم. ما شأننا نحن بما يحدث في معتقل أمريكي في اليابان عام 1942، أو فندق في بانكوك في هذا الوقت؟ إن الإطناب والاستطراد طبيعتان بشريتان مقيتتان. تلك كانت الليلة. أشياء كثيرة يجب أن يحكيها المرء، لكن هناك أشياء أكثر يحاول أن يتحاشى تلويثها بالكلمات. تلك كانت الليلة. أذكر جلستنا أنا وبرنادت أمام الكمبيوتر لفترة طويلة نشاهد فيلما لجيم كاري. كان بسام قد أقرضه لي، وقد قضينا الوقت نضحك حتى دمعت عينانا. ثم نهضت برنادت فجلبت لنا بعض شطائر الهامبرجر في طبق، ومعها كوبان من اللبن. تلك كانت الليلة. عندما انطفأ نور غرفتنا، وعندما اندست بين ذراعي هشة ضعيفة تلهث بسبب الحمل، وعندما كنا نسمع من الأحراش المحيطة بوحدة سفاري عواء وحوش لا نعرف ما هي ولا كيف تبدو، كانت تهمس. أنا خائفة. قلت: لماذا؟ قالت: لا أدري، هذا يزيد الخوف خوفا. أعرف ما تعني، الخوف من شيء لا تراه ولا تعرفه، إنه خوف لعين رهيب. بينما لو كان معنا في الغرفة ضبع هائج أو أسد منتصب شعر العنق لخفنا منه، لكن بشكل منطقي أكثر. هكذا نمنا، حلمت بأشياء كثيرة، حلمت وجوه قابلتها منذ أعوام، رأيت ميرا وسط الأفاعي، ورأيت جيديون يرقص، ورأيت كالمنجارو، سمعت دقات الطبول، ثم صحوت لأسمع الأنين. كانت الليلة هي الليلة. قلت لها ماذا هنالك؟ عضت على شفتها السفلى وقالت المولود قادم، الرحم ينقبض. هنا قمت بشيء أولي يقوم به الأطباء دوما في المواقف المماثلة، تحولت إلى حمار. لم تعد لي علاقة بالطب من قريب أو بعيد، ولم أعد أذكر أي شيء عن الولادة. قلت لها وأنا أنظر للساعة، هل تشعرين بالانقباضات؟ صمتت لحظة ثم قالت وهادئًا، ها هي ذي، واعتصرت كتفي بأناملها. كانت قبضتها مؤلمة جدا، وأعتقد أنها مزقت جزءا من نسيج المنامة. نظرت لعقارب الساعة، الواحدة بعد منتصف الليل، أي أننا في الصباح. وهذا هو سبب الخطأ الشائع الذي يوحي للناس أن كل الولادات تتم ليلة. الليل عند الناس هو الفترة بين غياب الضوء حتى عودته، بينما هذا جغرافيا يشمل قسطا لا بأس به من النهار. عادت التقلصات، ونظرت للساعة ثم انتظرت دقائق أخرى، تقلصات جديدة. لا شك في أن الوقت منتظم بين تقلصات وأخرى، يبدو أن الشيء حقيقي وأن الليلة هي الليلة. هكذا بدأت التحول إلى الطور الثاني، تحولت من حمار إلى مجنون. انتزعت المنامة وارتديت المعطف، وساعدت على النهوض، وأجريت بعض مكالمات مهمة. وبعد قليل كانت سيارة إسعاف الوحدة تقف أمام باب بيتنا. أنت تعرف أننا نقيم في بيت صغير منفصل داخل حدود سفاري، بيت له حديقة صغيرة ويبعد عن البناية الرئيسية. الليلة هي الليلة، أنا وحدي في مواجهة الأقدار، غير مسلح، بلا دروع ولا أي شيء. لم أكن متأهبا، ولم يخطر ببالي قط أن تكون هذه هي أهم ليالي حياتي. كنت أرى الوجوه مذهولا فلا أذكر اسمها. هذه وجوه أعرفها لكن لا أعرف لها اسما، نسيت. هذه الممرضة الهندية، طبيب التخدير الألماني، العاملة البنغالية، طبيبة النساء الصينية الظريفة الثرثارة التي لا يعرف أحد ماذا تقول. ماذا كان اسمها؟ مستحيل أن أتذكره الآن. وبرناد تصرخ، تتمسك بياقة معطفي وتجذبني، مستحيل أن تملك كل هذه القوة. طفلي قادم، طفلي قادم. اللعاب يتجمد على شكل قشور على جانبي فمها، علامة المعاناة الشهيرة، ينصتون للجنين في بطنها. الطبيبة الصينية الظريفة اسمها ماي فايلين، تذكرت الآن، تفحصها من جديد، تعود لتخبرني أنه لابد من جراحة قيصرية، الحوض ضيق ولن يسمح بمرور الجنين. بالطبع، من المجنون الذي يصدق أن حوض برنادت يمكن أن يمر منه طفل؟ افعلوا أي شيء لكن أعيدوها حية ومعها طفلها الصغير. أنا طفل عاجز عن اتخاذ قرار، لو ماتت برنادت أو حدث لها شيء لارتميت على أرض الممر، أولول وألطم وأركل الأرض بقدمي، لن أستطيع العودة للبيت. هي تعرف طريق البيت، يدها الباردة الرقيقة الهشة تقودني عبر الظلام وفي مجاهل أفريقيا التي عبرتها. سوف أظل على الأرض ألوث الكافولة ولا أقدر على النهوض. سفاري، سفاري هي التي عرفتني على برنادت. لو كان هذا هو الشيء الوحيد الذي قدمته لي سفاري فأنا سعيد راضي. برنادت بالداخل، أسمع صراخها، أسمع عوائها، ثم يهدأ كل شيء فأعرف أنها نامت. أسرعي أتوى الطبيبة الصينية الظريفة، ولكن تمهلي أرجوك، لا أعرف كيف تسرعين وتتمهلين معا، لكنك بالتأكيد تعرفين كيف. لماذا تجري هذه الممرضة؟ ولماذا يبدو التوتر على هذا الطبيب؟ هل تريد قول شيء لي؟ الويل لكم لو ماتت، سوف يسيل حزني ليحرق كل شيء وأغمر كل شيء، سوف تفيض أنهار الأرض ويغرق الأطفال في كل صوب. ثم سمعت عواء طفل من بعيد، عواء طفل رضيع يجد نفسه فجأة خارج أدفأ موضع في العالم، يجد نفسه وقد طرد من بيته المخملي فلا عودة له. وظهر وجه الطبيبة الصينية من مكان ما، وهي تنزع قفازيها الملوثين بالدم وتلهث، تنزع قناعها ثم تقول لي ضاحكة بطريقة الأجراس إياها، هي كل سليم، كل سليم. ومن مكان ما يظهر من يلكمني على كتفي ضاحكا ومن يربت على ظهري. كانت قوتي على التحامل قد انتهت، ولم يعد تحت سروالي رجلان. إنه فارغ، أنا أقف على قطعة قماش خاوية، في أي لحظة سوف أتهاوى للأرض. أنا أشعر بدوار. علاء عبد العظيم الفتى المشاغب القادم من شبرا قد صار أبا، ربما كانت لتكون المرة الثانية، لكن الله لم يشأ ذلك في الأول مرة. علاء عبد العظيم الصبي المزعج قد صارت له طفلة مزعجة أخرى. كانت الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، وهرعت نحو المحفة التي تحمل برنادت، فرحت ألثم يدها بلا توقف. شاحبة وهنا ضعيفة تتدلى الخراطيم من ذرعها. مررت يدي في شعرها الأشقر وحمدت الله، كان من الممكن أن تكون هذه اللحظة نهايتي. ولمدة ساعات رحت أقضي الوقت بين غرفة برنادت وبين غرفة حديث الولادة، حيث كان ذلك الشيء الأحمر العاري الصغير يطلق السباب بلا توقف، يشتمنا لأننا انتزعناه من بيته المخملي الدافئ. كنت أعرف، وكانت برنادت تعرف، أن الطفلة هي سارة. لماذا؟ لا أدري متى قررنا ذلك، لكن الاسم كان أنيقا، وكان يقف بالضبط على الحدود المشتركة بين ثقافتين. إنه ليس مورييل فأشعر أنا بغرابته، وليس عواطف فتشعر هي بغرابته. ما هو الاسم الذي ليس عواطف ولا مورييل؟ سارة طبعا. هل توجد اقتراحات أخرى؟ أعرف هذه اللحظة وكنت أتمناها كثيرا، أعرفها وأرى فيها سلاما غريبا، مشهد الأم المرهقة الشاحبة والراضية تضم ذلك الشيء الأحمر المغضا لصدرها في حرام صوفي، وتهبط من السيارة مستندة إلى زوجها تشعر بالفوز والظفر. هذه اللحظة لي أنا، سارة لي أنا، سوف أمطرها بالصور لأرسلها لأمي والأسرة. ما زلت أشعر بقلق وفقدان توازن هائلين. أنا بحاجة لعشر سنوات كي أفهم نفسي جيدا وكي أربيها، فكيف بتربية مخلوق آخر؟ وكيف أقود سفينة أسرة وسط أمواج البحر وأعاصيره؟ الحقيقة أن وراء مشاكستي وحشريتي الواضحة هناك قدر هائل من ضعف الثقة بالنفس. لن أكون أبدا مثل أبي العظيم أستاذ اللغة الفرنسية ورب الأسرة. كنت طفلا في مملكته، ويبدو أنني ما زلت. فلنترك للأيام مهمة تربيتي، مهمة جعلي أبا من الآباء الذين كنا نسمع عنهم دوما. اليوم سوف أستمتع بوضعي بلا قلق، سوف أضم سارة الصغيرة لصدري وأصغى لقرقرتها وأشم رائحة اللبن المختمر في فمها الصغير، والويل لمن يحاول منعي من ذلك. شكرا لك يا برنادت، أنت تجيدين انتقاء الهدايا التي تناسبني. 5. متجر التنين. كانت إجازة شيلبي في الولايات مملة بحق، لكن الرجل يجيد الاستمتاع بحياته ويجيد تحويل لحظات الملل إلى تسلية. أستاذ طب المناطق الحارة الأمريكي، الصاخب المتبختر كطاووس كما يصفونه، يمارس رياضة الهرولة في شارع ميريديان وهو يلبس سترة تدريب ذهبية اللون. شعر الأشيب الناعم ينحدر على عينيه، ويضع سماعة الMP3 في أذنه ويصغي للحن فيلم روكي الذي يجعله يتحمس للتدريب دوما. شارع ميريديان هو شارع راقي جدا في أنديانابوليس، ويقود في طرفه الشمالي إلى ضواحي كارميل. كان شيلبي محظوظ في كل شيء في حياته ما عدا الزواج. على كل حال، يظل الطلاق والانفصال والزواج للمرة الثانية والثالثة نوعا من أساليب الحياة الأمريكية. إنه ثري جدا، وبالنسبة لكثيرات هو شديد الوسامة برغم سنه المتقدم. صحته ممتازة، ويسهل لك لو رأيت جواري أن تعتقد أنني الأقرب إلى القبر. لم يكن له أحد في الولايات سوى حشد من العلاقات النسائية القديمة. كان يدرك أن حياته صارت هناك في الكاميرون بالفعل، وفي ذعر فطن إلى أنه يحاول إنهاء الأيام سريعا ليعود. لماذا؟ كان الآن يمشي في الضاحية وهو يلهث، محاولا أن يستجمع أنفاسه عندما رأى تمثال التنين الذهبي. الثقافة الصينية فيها تنين دائما، لابد من تنين في كل شيء وأي شيء. عندما اقترب أكثر رأى معالم المتجر وتمثال التنين واللافتة التي كتب عليها بأحرف صينية شيء ما. هناك عمودان مزخرفان بالخارج، الفوانيس الورقية على المدخل، كل شيء يوحي بمتجر عاديات صيني. كان يعشق الفن الصيني، لذا مشى حتى نهاية الشارع المنحدر وراح يراقب المدخل. جفف عرقه في كمه واستخرج السماعة من أذنه ودنا أكثر. انفتح الباب فدوى صوت جرس في مكان ما. المكان كان رطبا ظليلا وأراح هذا. من بين الظلال رأى سيدة صينية عجوز تقليدية جدا، تبدو كأنها مرسومة، كانت تتقدم لترى من القادم. حياها بهزة من رأسه، لكنها لم تأتي بأي حركة توحي بأنها رأته. كانت كئيبة جدا، فقط وقفت عند الكاونتر تراقبه، وكانت لها ضفيرة شائبة تتدل على كتفها. مشى وسط العاديات محاذرا أن يسقط شيئا على الأرض. كان يعرف تقاليد تلك الأماكن، اكسر ادفع لا مفر. راح يتفقد تنانين الخزفية المعتادة والقردة التي تسد آذانها أو عيونها، أوعية تدخين الأفيون وفخاخ الأصابع التي يستحيل فكها، مئات الأطباق والصحاف والآنية، فوانيس من الورق ومن الخزف، غلاين لابد أنها تعود لأيام حرب الأفيون. أما بوذا فكان في كل مكان، رقيقا حالما أو سمينا غليظا، تتدلى طبقات الشحم من بطنه، أو راقدا على جنبه بعدما وجد الإجابة الصحيحة. كل شيء كان ساحرا، لكنه بالتأكيد لا يقدر على شراء كل شيء. شم رائحة عطرة فرفع عينيه. كانت العجوز تشعل بعض البخور في قطع فحم صغيرة تشبه القروش المجوفة. راحت تشم الدخان مغمضة العينين. كانت هناك مجموعات من سيوف ودروع لابد أن المانشو كانوا يلبسونها. هنا توقف أمام 6 تماثيل صغيرة. يبدو أن هذه التماثيل تصور عظماء من الصينيين. أنت تعرف هذه الديانات الأسيوية الغامضة، وتعرف أن تذكرها مستحيل، وعلى الأرجح فإن عبادة الأجداد تحتل قسطا هائلا منها. هذه التماثيل إذن تمثل عظماء صينيين أو أباطرة عاشوا في الماضي، ربما صاروا نوعا من الأصنام أو أدوات التبرك. على كل حال كانت التماثيل تتشابه جدا في الحجم، كل تمثال في حجم علبة المياه الغازية تقريبا، من الخزف طبعا. يمثل كل تمثال رجلا صينيا بثياب تقليدية فاخرة يتربع، ووجوه الرجال متباينة تماما، ما من وجه كآخر. هؤلاء 6 أشخاص فعلا. أمسك بتمثال وتفحصه. العنق كان قابلا للانفصال عن الجسد في وقت ما، ثم تم لحامه. مادة لاصقة جعلت التمثال قطعة واحدة مجوفة على الأرجح، كانت قطعا فاتنة. أشار إلى هذه المجموعة وسأل المرأة عن ثمنها، فقالت بصوت ميت: يمكنك أن تأخذها ب$200. قال: 100 فقط. قالت: 150، لن أتنازل عن مليم بعد ذلك. لم يكن يحمل مالا في ثياب التدريب هذه، لكن كانت معه بطاقة الائتمان، وخطر له أن هذا مستحيل لأن السيدة لم ترى بطاقة ائتمان في حياتها حتما. لكن العجوز أخذت البطاقة بلا مناقشة ودستها في جهاز قارئ البطاقات، ثم طلبت منه أن يكتب رقمه السري. هذه عجوز صينية مثقفة جدا كما هو واضح، يبدو أنها تنتمي لجيل الثورة الثقافية وماو تسي تونغ. سألها ويتلف التماثيل في مشمع من ذلك النوع المليء بالفقاقيع البلاستيكية: هل هناك قصة طريفة بصد هذه التماثيل؟ في ملل قالت: لها أهمية دينية، لكن التفاصيل معقدة ولا تهم كثيرا. أنت تعرف الصين، أرواح الأجداد، أرواح أجداد مين تشو وي تاي واشو. أدرك أنها تحكي له أسماء التماثيل. طبعا لا شيء من هذا يهم فعلا. رأها تضع التماثيل في علبة من الورق المقوى وتحيطها بالفوم كي لا تتهشم. فعلا هي بارعة، من الصعب أن تتأذى هذه التماثيل الرقيقة. وكان يعرف أن الحصر ستقتله لو تحطم واحد منها. أدرك أنه سيبقيها في هذه اللفافة الواقية المحكمة إلى أن يصل إلى الكاميرون. هذه التماثيل لا مكان لها إلا في بيته الحقيقي، لا مكان لها هنا. واصل البحث في المتجر، لكنه كان قد استقر فعلا ولم يعد مستعدا لصرف مليم آخر. فقط كان يأمل أن يجد شيئا مذهلا لا يقدر على تركه. أرثر شيلبي الرائع يجب أن تكون لديه أشياء مبهرة، أشياء تحبس أنفاس من يراها. رباه كم أن الحياة جميلة، جميلة بشكل لا يصدق، والأهم أن تكون أنت بالذات أرثر شيلبي. في النهاية اتجه للباب حاملا ذلك الكنز وقال لها: شكرا يا أماه. نظرت له بعينيها الباردتين الميتتين اللتين تشعرانك بأن هناك طبقة دموع فوقهما، وقالت: ارفق بها، هذه تماثيل لا تستحق الكسر. قال: سأفعل ذلك. قالها وهو ينطلق ليمشي في شارع ميريديان، هذه المرة بهدوء وثقة خشية أن يسقط منه هذا الحمل الثمين. 6. الحفل. اكتشفت اليوم أنني أقضي ساعات طويلة في امتصاص إصبع يد الطفلة، وهذا يحدث عندما أضع يدها الصغيرة على فمي لألثمها، ثم أكتشف كم أن إصبعها رقيق جميل فألثمه، ثم أمتص لوقت طويل. برنادت قالت إنني ما زلت في المرحلة الفمية. قلت لها إنني غير مهتم باسم ما أفعله، ما يهمني هو أنني أحب هذه الصغيرة جدا. لابد أن منظري مضحك وأنا أحاول أن أرضعها اللبن الصناعي أو أبدل لها الكفولة، هذه ألغاز كونية لا تقدر عليها سوى النساء. أما برنادت فقد بدأ أنها ستصمد، لن يقتلها ذلك الجرح في بطنها كما يبدو. كنت سعيدا جدا في تلك الحقبة، فلو مت لبدا لي هذا رائعا. هذه هي النهاية السعيدة البلهاء المكتملة التي تنتهي بها أفلامنا العربية القديمة، سعادة مطلقة فلا تعاسة بعدها أبدا. وكنت أنهي عملي في الوحدة بسرعة، ثم أختلس ساعات للذهاب إلى الكومباوند ألف لقضاء بعض ساعات. كنا نطلق على بيتنا اسم الفيلا أو كومباوند ألف لنجعل الأمر شبيها بمعتقلات أسرى الحرب، وهي تسمية موفقة بشدة لأن المكان خارج وحدة سفاري كان يذكرك نوعا بصور معتقلات النازية، لكن من دون حراس وأسلاك شائكة طبعا. كنت أدرك أن حقبة جديدة في حياتي قد بدأت. لو أنصفنا لقلنا إن هذه هي اللحظة التي جئت أنا وبرنادت العالم من أجلها، المبرر الوحيد لوجودك هو أن تأتي للعالم بمن هو أفضل منك. فهل تكونين أفضل مني يا سارة؟ أعتقد أن هذا ممكن، سهل أن يكون أي إنسان أفضل مني. اليوم عدت للبيت وكانت برنادت تقف في المطبخ الصغير تعد العشاء لنا، بعض الحساء. لقد بدأت تتعلم بعض الوصفات الشرقية لكني لا أطلبها كل يوم، أحيانا أقوم أنا بالطبخ. تناولت ملعقة ودستها في وعاء الحساء فصاحت مغضبة، هذه العادة السيئة، الملعقة أداة شخصية لا توضع في الوعاء. لكني كنت قد تناولت رشفة فعلا، وأضفت لم أكن قط من خبراء المائدة. بالمناسبة لقد عاد أرثر شيلبي من الولايات منذ يومين. كان شيلبي قد سافر منذ فترة وقد افتقدناه حقا، الرجل مغرور ثرثار متبختر، وهذا يجعله مسليا بشكل لا يوصف. لو كنت أنت تتذكر محمد علي كلي الذي لم يكن يكف عن إطراء نفسه والجعجعة، لكان من السهل أن تتذكر أن كل هؤلاء الناس كانوا يحبونه ويعشقون هذا الغرور. لقد كان شيلبي من نفس الطراز، ولا أنكر كذلك أنه بارع جدا ويمنحك الكثير من العلم بمجرد أن يتكلم. لقد رأيت يأخذ عينات من الجلد لفحص أنكوسيركا فولفيولس، ويسحب السائل الشوكي من ظهور المرضى المصابين بالتريبانوسوما. تعلمت منه الكثير فعلا. قالت برنادت: هل عرف أننا رزقنا بطفلة؟ قلت: تلقيت التهنئة منه لكنه لم يعطني موعدا للزيارة. قالت: هذا خبر طيب. هنا تصاعد بكاء الطفلة، فهرعت بسرعة لأرى ما هنالك. كما هي العادة يؤدي هذا التصرف إلى أن أكتشف أنني حمار وأنني لا أفقه سبب البكاء، فأنتظر قدوم الساحر الأعظم ليعرف. الأطفال يبكون لحشد من الأسباب، منها الجوع والخوف وامتلاء الكفولة ولدغة برغوث صغير مختفي في مكان ما. القائمة طويلة ولا يمكنك أن تخمن، فقط دع السحر الأعظم يعرف بنفسه. هكذا أحاول محاولات بلهاء، ثم تصل برنادت في ثقة فتلقي نظرة سريعة تدرك معها ما هنالك، هناك مغص كما هو واضح. لاحظ أنها طبيبة أطفال كذلك، كل هذا رائع كما ترى. وفي المساء بدأ الزائرون يصلون، هناك حشد من الجنسيات وبغطس التونسي العزيز، كلهم من الشباب ولا أعتقد أنك تعرف معظمهم. جلسوا في الصالة الضيقة وقد جاء كل منهم بهدية بسيطة للمولود، البعض جاء بالسيجار لي أو جوارب للمولود. طبعا لن أفعل شيئا بالسيجار سوى أن أهديه للأب التالي. قدمت لهم الكولا مع الكعك الذي أعدته برنادت من قبل وشكرتهم كثيرا. بينما كان هناك طوفان ظريف من اللغة الفرنسية والإنجليزية يحلق في كل مكان، هناك طبيب ألماني شاب تطوع بأن يعزف على الكمان الصغير الذي يحمله، واختار مقطوعة البوليريو فصاحبته طبيبة إيطالية بالدندنة على النغمة. حاولوا إقناعي بالرقص لكني أصررت على الرفض، ثم قررت أن أرقص بغباء وبلا رشاقة، مما يقنعهم بألا يحولوا معي ثانية. أما برنادت فجلست وقد ضمت المولودة إلى صدرها وراحت تبتسم تلك الابتسامة المشرقة التي تميز الأمهات. بسمة ريانة دافئة تحمل سر الكون كله. دق الجرس فذهبت لأفتحه وأنا مستمر في الرقص، ففوجئت بأن القادم هو جيديون خبير باثولوجي المسن وملك المشرحة. هذا اليهودي ليس ودودا ومن الصعب أن يجامل، لهذا بدا لي الأمر غريبا. إن الأشخاص الذين لا يجاملون ولا يضحكون يكونون ساحرين جدا عندما يغيرون عاداتهم تلك. كان قد جلب لي هدية، أرجو ألا تكون طحال جثة. ثم حيانا وجلس على أريكة. الحقيقة أن المكان تحول إلى حافلة مزدحمة من حافلاتنا في مصر، لا يمكنك أن تتحرك لحظة دون أن تصطدم بشيء أو أحد. ورحت آمل في صمت أن يخجل أحدهم وينصرف، لابد من إخلاء بعض الأماكن. بالطبع كان أثقل الضيوف طرا هو جيديون. لم أستطع أن أكون على راحتي في وجود شخص له هذا الوزن وفي هذه السن وبهذه القيمة العلمية. دعك من نظرته الصارمة، إنه يلعب دور الضمير في الجلسة، ومن الواضح أن أحدا لن يكون على سجيته أبدا. لحسن الحظ أنه مشغول دوما وسوف ينصرف بسرعة. لم يأتي بارتليه أو باركر، وإلا لدمروا الأمسية، أو كما نقول نحن المصريين حيقفلوها بتشديد الفاء. جلست على طرف المقعد جوار جيديون وقلت في تهذيب: هذه الزيارة تسرني يا سيدي البروفيسور. ابتسم تلك البسمة التي توشك على تشقيق أرضية وجهه، وضاقت عيناه أكثر، ثم تحسس السكسوكة المتدلية من ذقنه، يطلقون عليها الشيفو لأنها تجعل صاحبها يشبه الجدي. قال لي: أنت سعيد الحظ في الحب أيها الشاب. قلت: أشكرك، أعرف هذا. قال: لهذا أقدم لك هدية صغيرة أخرى. وقبل أن أفهم أو أتوقع شرا، طارت قبضته الغليظة كالقذيفة نحو ذقني. 7. لغزان. قال لي بارتليه وهو يلتهم شطيرة من عشائه: من حقك اتخاذ ما تريد من إجراءات، لكني أحاول أن أربأ الصدع، عملي أن أعيد كل شيء كما كان. تحسست ذقني التي كادت تتحطم، وحركت فكي مرتين ليتأكد من أنه لم ينخلع، وقلت: قبضته قوية جدا، هذا شيخ لم يفقد شيئا من عنفوانه السابق. ثم أضفت: هل قدم لك أي تفسير؟ قال: لم يفعل. إننا جميعا نمر بلحظات من الجنون الوقتي، وعلى الآخرين أن يفهموا ذلك. قلت في غيظ: مع احترامي يا سيدي، لو أنني نهضت الآن فهشمت ذقنك، فلتثق أنك لن تبدي هذا التفاهم أبدا، سوف تلقي بي في غياهب السجن. هكذا كان الحال عندما سقطت على الأرض. انسكبت عدة علب من المياه الغازية، فرحت أسبح في بحيرة من الفقاقية، وبدأ أن جيديون ينوي توجيه المزيد لي لولا أن الضيوف أمسكوا به. كانت النساء يصرخن والرجال لا يفهمون، أما أنا فكان فكي يؤلمني بعنف مع عدم فهم تام لما يحدث. أعرف أن الرجل غريب الأطوار، لكن غرباء الأطوار لا يذهبون للناس في بيوتهم ليضربوهم وهم يحتفلون بميلاد أطفالهم. أتراني أهنت من حيث لا أدري؟ ربما كان الجلوس على طرف المقعد عادة يهودية سيئة أو تخرق قوانين التلمود. كان هناك ينظر لي وقد أحاط به الأطباء، فبدأ كثور غاضب ينوي الفتك بي. فقط اتركوه وصيحوا لي وسوف ينقض علي ليمزقني بقرني. كان هناك الكثير من الصخب، ونهضت برنادت لتجثو جواري على الأرض وراحت تربت على كتفي: هل أنت بخير؟ هل أذاك هذا المجنون؟ وكانت تلك هي المشكلة، جيديون ليس مجنونا، لا أعرف تفسيرا. رأيته يسترخي قليلا، يهدأ، ترخت الأيدي المحيطة به، قال في صوت ثابت كأنه لم يفعل أي شيء: أعتذر لأي سوء تفاهم أيها الشاب، أهنئك على المولود الجديد. هنا كان المحيطون في حالة ذهول تامة، ورأيت جيديون يتجه للباب في بطء وقد انحدر كتفاه كأن رأسه على قمة جبل. الانطباع الذي غمرني هو أنه بالفعل لا يعرف لماذا فعل ذلك. هل تريد رأيا آخر؟ أعتقد أنه أصلا لا يعرف أنه فعل ذلك. يبدو أن علم الباثولوجي يقود المرء للجنون مع الوقت. مشاهدة كل هذه الأورام تحت المجهر لابد أن هذا يغير شخصيتك، والأهم تشريح كل هذه الجثث، لابد أن الرجل قد احترق في النهاية. كانت أول نظرية طرحها بارتليه هي: هل جيديون يحب برنادت وأنت انتزعتها منه؟ نظرية معقولة جدا لو أخذنا في الاعتبار آخر عبارات قالها لي. هذه كلمات يقولها عاشق لرجل انتزع منه حبيبته، لكن تاريخ جيديون كله أمامنا. لم يخطر له ولم يحاول ولم يعرف عنه أي ميل نحو برنادت، دعك من أنها في سن حفيدته. لا أميل لهذا الرأي بتاتا، برغم أنه التفسير العقلاني الوحيد للأسف، لكن برنادت كانت تميل لهذا الرأي كذلك. سألتها في حذر، لدى النساء رادار حساس يخبرهن بوجود من يميل لهن، فهل هذا الرادار لديك قد التقط شيئا؟ قالت في صدق، بتاتا، لكني أبحث عن أي تفسير. ومدت يدها تفتح اللفافة التي جلبها جيديون كهدية. هل هي قنبلة؟ لفافة داخل لفافة؟ في النهاية وجدت ربطة عنق قبيحة جدا تناسب ذوقه، لا شيء يدل على ما كان ينوي عمله. طلب المدير جيديون ليسأله، لم أعرف ما دار بينهما في تلك الجلسة، لكن كان لدي عدد هائل من الشهود لو أردت أن أحدث جلبة. أعتقد أن جيديون قال إنه كان مرهقا متوترا وأنه مستعد للاعتذار لي في أي وقت، ثم أن المدير استدعاني وقال لي إن بوسعي تحريك دعوى قضائية ضد جيديون، ويمكن أن أسبب له مشاكل كبرى إذا أردت، لكن هل أريد هذا حقا؟ بصراحة لا. تحسست ذقني ثم قلت بالطبع لا. البروفيسور جيديون علامة مهمة من علامات وحدة سفاري منذ جئت هنا أول مرة، وقد تعلمت منه الكثير. الحقيقة أن رصيده من الذكريات والأفضال يسمح له بأن يفعل هذا وأتجاوز عنه. أعتقد أن ما أكسبه من التنازل أهم بكثير مما أكسبه من التشبث بالانتقام. قال إذن هو التسامح. قلت لنقل إنه عدم الرغبة في إحداث ضوضاء إذا كان من الممكن منع ذلك. وقع الملف الذي أمامه وأغلقه ثم قال لي كن حذرا، أنت مشاغب وتجلب المتاعب دوبا. كدت أجن من الغيظ، أنا مشاغب دائما حتى عندما أتلقى اللكمات في حفل ميلاد ابنتي؟ ليكن يا سيدي، أعدك بالتعقل. فرغ عامل المصعد الكاميروني لازار من نقل المحفة خارج المصعد. هنا رأى طبيبا قادما في الردهة يحاول اللحاق بالمصعد، وكان يعرفه، إنه الطبيب الياباني ماوازاكي، طبيب العيون. حياه بهزة رأس ثم فتح باب المصعد. كانت ساعة متأخرة من الليل، لذا اندهش من وجود الطبيب هنا والآن. قسم العيون ليس هنا على كل حال، قال الطبيب الياباني دون أن ينظر. الطابق الثاني. هز الرجل رأسه وضغط على باب المصعد لينغلق. هنا لاحظ شيئا غريبا، في الضوء الخافت القادم من أعلى المصعد رأى الطبيب الياباني المهذب الرصين يرسم وجوها مضحكة بوجهه، وجوها كالتي يرسمها صبي ليخيف فتاة. طار يمط أنفه وطار يكشر عن أسنانه ثم يقوم بتحريك حاجب واحد. هذا غريب، لابد أنه ثمل، قالها العامل لنفسه وابتلع ريقه. من الأفضل ألا يعلق. لكن الطبيب الياباني دنا من العامل وقال شيئا باليابانية، ثم أنه أمسك بكتفيه وراح يضرب رأسه بقوة وعنف في جدار المصعد. لم يكن العامل ضعيفا، لكن المفاجأة وسرعة الضربات جعلت رأسه تضرب الجدار بسهولة تامة. أدرك أن رأسه سيتهشم لو استمر الأمر، هكذا مد إصبعيه وغرسهما في عين الياباني، لكن الياباني مد يده ليمنع الإصبعين بتلك الحركة المعروفة في أفلام الكونغ فو، وكما يحدث في تلك الأفلام أيضا، تراجع خطوة ثم وثب في الهواء ليدفن مقدمة حذائه في بطن العامل. وقبل أن ينهض هذا من فرط الألم، كان قد هوى على عنقه من الخلف بسيف يد. هنا كان الباب قد انفتح، وأمام الباب كانت ممرضة كاميرونية تصرخ وهي ترى العامل على الأرض والطبيب يجهز عليه. استجمع اليابانية أعصابه ولملم معطفه، نظر لها نظرة زائغة لا معنى لها، ثم ابتعد في تؤدة عبر الردهة كأنه لم يفعل أي شيء. 8. أموك. في الأيام التالية انشغلت وحدة سفاري بالثرثرة حول أحداث العنف هذه. لم يستطع أحد فهم ما يحدث، وإن لم يربط أحد بما فعله جيديون وما فعله الطبيب الياباني. الناس تجن في كل مكان، وأنت تعرف ما يحدث من حين لآخر في المجتمع الأمريكي عندما يحمل هذا الطالب أو ذاك بندقية آلية يفرغها في زملاء المدرسة. يطلقون على هذا اسم أموك، وهي لفظة من الملايو تعني هياج الفيلة غير المبرر. إذن من حق موظفي سفاري أن يجنوا ويوجهوا اللكمات. لكن المدير وباركر ظل قلقين، وخطر لبارتليه أن لحظة الجنون العظمى ليست بعيدة. من يدريك أن هذا الموظف أو ذاك لن يحمل بندقية آلية ويطلق الرصاص على أفراد الوحدة. فيما بعد عرفت أن هذه المحادثة دارت بين المدير وباركر مساعده الزنيم. تساءل باركر، هل رجال سفاري يمرون بتوتر زائد؟ قال المدير، لا، على قدر علمي. فتح باركر الملف الذي يحمله وراح يقرأ منه نتائج التحقيق. الطبيب الياباني يعتذر بشدة عما اقترفه ولا يعرف كيف فعل ذلك. هذا كل شيء. الطبيب الذي فحصه لم يجد أي علامات تشير لوجود عقار مخدر. يبدو فعلا أنه فعل ذلك في لحظة شبيهة بالتنويم المغناطيسي. قال بارتليه: ومن الذي نومه؟ لقد احتاج بارتليه لقوة أعصاب شديدة عندما أوقظوه من النوم في تلك الساعة. وهناك في قسم الطوارئ وجد العامل الكاميروني لازار وقد امتلأ بالكدبات، وكان هناك شرخ في مؤخرة الجمجمة. يبدو أن الياباني كان جدا، لم يكن يمزح. لو لم تظهر تلك الممرضة لكان يفحصان الجثة في المشرحة. قال باركر: يبدو أن الطبيب الياباني لاعب كاراتيه بارع. قال بارتليه: كلهم كذلك. قال باركر في عدائية كعادته: أعتقد أنها جريمة كراهية عنصرية، لا شك في هذا. العامل أسود البشرة والآخر. قال بارتليه ضحكا: أصفر، لسنا في الجنوب الأمريكي هنا. فتعقل، لم أسمع أن اليابانيين يمارسون الجرائم العنصرية، على الأقل في عصرنا هذا. ضرب باركر قبضته في كفه وقال كأنه يبصق: على كل حال لن ننتظر تفسيرات، سوف ننهي تعاقد الياباني. ضرب باركر قبضته في كفه وقال كأنه يبصق: على كل حال لن ننتظر تفسيرات، سوف ننهي تعاقد الياباني. قال بارتليه: أفضل الانتظار حتى نفهم أكثر. لقد كان يتصرف بطريقة غريبة، كأنه بالفعل كان تحت التنويم المغناطيسي. قال باركر: كما تشاء يا موريس، لكني أرى ألا يمارس عمله لفترة إلى أن نعرف ما يحدث. لن نجازف بأن يدخل غرفة العمليات ويجري جراحة فانتزع بالمبضع أول عين يراه. حدثني وقتها عن التنويم المغناطيسي. قال بارتليه بتسليم: لا بأس، ربما كان هذا تصرفا حكيما. ثم أن بارتليه تحسس بطنه العملاق وذقنه المزدوجة، كان متعبا فعلا، أرهقه طول العمل وأرهقته السمنة والمسؤوليات. بالفعل كان يقود بلدوزر شديد الضخامة هو جسده، ويقوده في مناطق وعرة شديدة الخطورة. قال لباركر: أتمنى أن أستطيع التقاعد، لقد سئمت هذه المهنة، مشاكلها كثيرة جدا. قال باركر بضحكته السمجة: ليحفظنا الله من ذلك، أنت تعرف أنهم يكرهونني كالجحيم. ما ستفعله أنك ستجعلهم تحت إمرة الشيطان ذاته، سوف يستقيل كثير من الوحدة لو صرت أنا المدير. كان بارتليه يعرف هذا جيدا، ويمارس نوعا من اللذة الخبيثة نعرفها في مصر باسم يا ناكر خيري، بكرة تعرف زماني من زمن غيري. إذا كنتم لا تحبون إدارتي فلا سوف يأتيكم من يحيي حياتكم جحيما، سوف تكتشفون وقتها كم أنا رائع. وكان يعرف أن باركر قادر على أن يجعل هذه الوحدة أبغض مكان على ظهر الأرض، فهذا رجل لا يجد متعته إلا في جعل الآخرين لا يشعرون بالراحة. رجل يعتقد إن إشعار الناس بأنهم فشل أجدى وأفضل من تشجيعهم. لهذا كان الجراح يجري جراحة معقدة للمرة الأولى في العالم، فيكون رأي باركر هو: لكن المريض مات، أليس كذلك؟ وعندما يعمل أحد الأطباء المقيمين لدرجة أن يفقد الوعي، فإن باركر يقول في اشمئزاز: هؤلاء المدللون هم أكياس قمامة تطيرها الريح، لم يعتدوا العمل الشاق، لذا يفقدون وعيهم سريعا. دع الواحد منهم يعمل 10 دقائق إضافية ولا سوف تقوم بإجراءات ترحيل جثمانه إلى وطنه. كان المدير يفكر في هذا ويفكر في كل ما حدث. هل هو أموك فعلا؟ ما الذي ستأتي به الأيام؟ يبدو أن أطباء العيون فيهم هشاشة معينة. كانت هذه عيادة أمراض العيون، وكان الإسرائيلي اللعين إبراهام ليفي، نعم هو لم يموت بعد، منهمكا في إزالة خلزيون من عين مريضة سمراء. إن أمور العيادة مستقرة برغم الكارثة التي حلت بها بعد وفاة دكتور سيمون مولنسار بمرض الإيدز. هذه كانت خسارة لا تنسى، ولم يستطع أحد التكيف معها بعد. لم يكن الدكتور شافيز الأسباني موجودا اليوم، إنه في إجازة في بلده. العين مفتوحة بمباعد الجفون والمبضع في يده، وهو يكتم أنفاسه حتى لا تهتز يده. لن نجازف بأن يدخل غرفة العمليات ويجري الجراحة فينتزع بالمبضع أول عين يراها. فجأة راحت يده ترتجف بلا توقف. تصلب وأخذ نفسا عميقا، لكن الرجفة عادت. بدا كأنه ينزلق إلى حفرة عميقة. بثياب الجراحة نهض مسرعا، انتزع النظارة عن عينيه ثم ركض إلى ركن الغرفة، وبدا كأن ثعبانا قد احتل رأسه، كأنه يحاول أن يهشم هذا الثعبان بطريقة بسيطة جدا. راح يضرب رأسه بكل قوة في الجدار مرارا وتكرارا. كان يعوي بلا انقطاع، وسال الدم ليغرق الجدار ويبلل أشياء كثيرة، ثم انطلق ليضرب جدارا آخر بنفس العنف. يمكنك أن تتخيل تعبير وجه الممرضات الباكستانيات التي أصابهن الهلع. لو كنت أنا موجودا لقلت لك إنه مشهد رائع، ولا طلبت المزيد منه. إسرائيلي يهشم رأسه في جدار، هذا ممتع جدا. كنت سأطلب مقعدا أماميا وطبقا مليئا بالفول السوداني واللب، لكن للأسف المرء لا يحضر كل المشاهد المسلية التي تحدث في هذا الكون. كاد الموقف يستمر، وبدأ أن رأس الطبيب الشاب توشك على التحول إلى جزر ليفت داسته سيارة مسرعة، لولا أن اقتحم المكان ممرضان وقيد كل منهما ذراعا وجراه بعيدا. يبدو أن طاقة العنف لديه قد تلاشت، أو أنه أصيب بارتجاج في المخ لأنه تهاوى وفقد وعيه لحسن الحظ وسوء حظي أنا. نقلاه إلى قسم الطوارئ، وهنا اكتشف الأطباء أنه مصاب بارتجاج مخي، وتم نقله إلى قسم الأمراض العصبية تحت المراقبة بعد عمل عدة إشاعات على الرأس. طبعا الحقيقة أن تفسير ما قام به كان غامضا. هذه أفعال يقوم بها المرء بعد أن يرتطم رأسه وليس قبل ذلك. هناك تشخيص اسمه ما بعد الارتجاج، لكن يبدو أن ليفي العبقري ابتكر تشخيصا جديدا اسمه ما قبل الارتجاج. ومن جديد تساءل الجميع، هل هذا أمك؟ 9. عملية تنظيف. وقعت الأحداث التالية قبل هذا بأيام. عاد أرثر شيلبي من الولايات إلى وحدة سفاري. كان يعرف أنه سيمضي أيام معدودات قبل أن تستدعيه منظمة الصحة العالمية لمعاينة تفاقم واضح للملاريا في الكونغو. أنت تعرف أن الرجل خبير مرموق وتقاضى أموالا مرموقة، دعك من أن ثقته الزائدة بالنفس تقنع الجميع أنه على حق. أحيانا أعتقد أن الأوبئة تنخدع بثقته هذه وتقرر أن تزول. يسكن شيلبي في فيلا فاخرة من طابقين، كما لابد أنني شرحت لك. أنت تعرف أن معظم أطباء سفاري يسكنون في الضلع القصير من حرف إل الذي بنيت عليه الوحدة، لكن هناك مساحة ممتدة تناثرت بها بيوت متواضعة من طابق واحد، وأمامها حديقة صغيرة مثل بيتي أنا، وبيوت فاخرة من طابقين لكبار الأطباء. وبالطبع تحت تصرف الرجل سيارة رباعية الدفع فاخرة، وأمام بيته حديقة غناء. فيما مضى كانت زوجته هنا، ثم يبدو أنه طلقها أو انفصل. كل الأمريكان مطلقون أو منفصلون، لا أعرف التفاصيل ولا تهمني. على كل حال الآن يعيش الرجل وحده هنا، وهناك خادمة أفريقية تعنى بالبيت، هي في الحقيقة عاملة بالوحدة، وهناك طاهي صيني يعد له الطعام، وهذا الطاهي يعد الطعام لعدة بيوت فاخرة من هذا الطراز. لا أحد يأكل لقمة من خارج طعام سفاري الرديء باستثناء جماعة المحظوظين هذه. وبالطبع أتحمل أنا ثمن طعامي الذي أبتاعه من الخارج وتعد برنادت. الحق إن وحدة سفاري تتعامل بنظام طبقي فعلا، هناك سادة وهناك عبيد. الشخص الوحيد الذي أعرفه ويأبى أن يلقى معاملة خاصة هو المدير نفسه. بارتلي يعمل كالحمار ويأكل طعامنا الرديء وينام في غرفة صغيرة. قام شيلبي بإفراغ حقائبه، ثم أخرج الكيس البلاستيكي الذي كان يموت قلقا عليه. من الصعب أن يتحمل الخزف هذه المعاملة العنيفة. قام بنزع الفوم والبلاستيك المغلف، ثم بدأ يخرج التماثيل الصينية واحدا واحدا. من الغريب أن لهذه التماثيل ملمسا باردا منفرا، هذا شعور يصعب وصفه مثل الآن يتذكر. في صباه أمسك بثعبان مرجان سام من عنقه في منطقة صخرية من كولورادو، وشعر متقززا بذات الشعور، شيء أملس بارد، شيء غير مريح. كل تمثال يقبع الآن على ذلك الرف الخشبي الأنيق الذي قرر أن يضع التماثيل عليه. إنهم في وضع الجلوس فعلا، مع تلك الثياب الفاخرة وتعبيرات الوجوه المتباينة. هذا عمل فني رفيع فعلا. لم يكن قد نزع ثيابه بعد، لكنه صب لنفسه بعض الويسكي في كأس وأسقط فيه الثلج. جلس أمام الكمبيوتر وفتح صفحة الجوجل، ثم طلب بحثا عن تماثيل الخزف الصينية زائد عبادة الأجداد. امتلأت الصفحة بالبيانات، قرر أن يبحث بالصور فهي أسهل. راح يستعرض عشرات الصور المماثلة بتماثيل صينية جالسة، لكنه لم يجد تماثيل مشابهة بالضبط. هذه التماثيل أصلية، أو على الأقل لا يتم صنعها بالجملة في مصنع ما. أنت تعرف الصينيين، كل شيء يتم صنعه بالجملة حتى أنف حبيبتك. لو كان هناك رجل مولع بجمع أنوف حبيباته فلسوف يكتشف مصنعا صينيا لا ينتج سوى أنوف الحبيبات. لو كنت تريد قطعة قماش ملوثة بدماء جان دارك، فلسوف تكتشف أن هناك مصنعاً صينياً ينتج القماش الملوث بدم جان دارك، ولسوف تجد من يستورد هذا القماش ليغرق به السوق. عدم وجود صور من هذه التماثيل على النت يوحي بأن قصتها حقيقية. ما هي قصتها؟ لا يعرف. ابتعد عن الرف وتأمل المنظر. بدا له رائعاً برغم كل شيء. تحفة أصيلة تضاف إلى أقنعة الماساي ورماحهم التي يعلقها في نفس الغرفة. فقط يجب أن يقوم بتوزيع بعض الإضاءة. جلب الكاميرا والتقط لها عدة صور من عدة زوايا. راضياً عن نفسه غادر الغرفة وبدأ ينزع عن نفسه الثياب ويتأهب لدش طويل يزيل عنه عناء السفر. غريب جداً أن يعيش المرء يوماً واحداً وهو ليس أرثر شيلبي. هذه تجربة مريعة فعلاً. لو لم يكن هو شيلبي لانتحر، لا شك في هذا. راح يراقب قطرات الماء المنحدر على جسده في المرآة ومسد على شعره الأشيب. خطر له أنه بلا شك وسيم جداً. الشيخوخة تزيد جاذبية، لا شد ما خسرت زوجاته السابقات الكثير. عندما نام بعد هذا الحمام المنعش، زارته صورة تماثيل الأباطرة تلك عدة مرات. استيقظ في الفراش ونظر إلى الضوء الخافت خارج غرفة النوم، وخطر له أنه سيكون شيئا مرعبا لو رأى واحدا من هؤلاء الأباطرة يطل برأسه من خارج الغرفة الآن. هناك أشياء مفزعة، لكن التفكير فيها قد يكون أكثر إفزاع من تحققها. فضل أن ينقلب ويدير ظهره للباب وينام. وظلت هذه التحف حية 3 أيام. لاحظ أن الخادمة بلهاء نوعا وتتعامل بخرق شديد. كان شيلبي في هذا الوقت في وحدة سفاري يناظر بعض حالات كالازار. عندما راحت تنظف الغرفة دخلت غرفة مكتبه وتجر المكنسة الكهربية. إنها بلهاء لا تنسى هذا، ولأنها بلهاء فيتشغل المكنسة الكهربية وترقص على الضوضاء الصادرة منها، ولأنها بلهاء فيتدور حول نفسها بلا رشاقة، ولأنها بلهاء فيتنزع حذاءها لتجيد الحركات على المكتب. إنها تلوح بعصا المكنسة. إنها تتجه نحو رماح الماساي وتتخذ وضع الرامي الخبير، ثم تعود لتنظف المكتب بقطعة قماش مبتلة. ولأنها بلهاء فهي لا تلاحظ أن عصا المكنسة تمسكت بالرف، والرف معلق بشكل واهن. بلهاء. هكذا سقط الرف بما عليه على الأرض وتهشم كل شيء. استغرقت فترة طويلة حتى تدرك المصيبة التي حدثت وتستوعبها. هناك قطع خزف في كل مكان، لقد تهشم كل تمثال إلى 1000 قطعة، وعليها أن تدرك هذا. كالعادة راحت تسب وتلعن. لا أحد يضع هذه التماثيل الهشة على رف، لا أحد يضعها في مكان خطر كهذا إلا لو كان مخبولا. وكانت تعرف أن شيلبي سيكون عصبيا جدا ولن يقبل أعذاره. فليكن ما يكون، هو يدفع لها مبلغا من المال فليتوقف عن دفعه. ماذا بوسعه أن يفعل غير ذلك؟ لن يشنقها أو يأخذها إلى السجن. هكذا قامت بكنس ما هشمته ووضعته في كيس بلاستيكي. لم تتخلص من التماثيل لأنها خشيت أن يسألها عنها. أمامها ساعات عصيبة فعلا إلى أن يعود. ربما كان عليها أن تنظف الشقة بعناية أكبر، فقد يشفق عليها أن الأخطاء تحدث في كل مكان. وبالفعل شعر شيلبي بأن الخسارة قاسية فعلا. كان ثريا وثمن هذه التماثيل لم يكن فادحا، لكنه لن يجد مثلها أبدا. هذه هي المشكلة. وقد ظلت الخادمة تنظر له مستدرة عطفه كأنها ضبع جريح، بل إنها نجحت في أن تخلق قطرات من دمع تسيل على خديها. لم يعرف ما يقول ولا كيف يتصرف. راح يتأمل الحطام ويمسك بقبضته قطعة تلو الأخرى، ثم خطر له أن يحاول لصق هذه القطعة. إنها عملية معقدة شاقة لكنها مسلية وتحتاج إلى صبر وذكاء، وبالطبع سوف تكون النتيجة النهائية غاية في القبح والبشاعة، لكنه سيكون فخورا بها. قال للخادمة: لا أعرف ما أقول لك، لكني لن أعاقبك على كل حال، فكلنا نفس الشخص. ثم طلب منها أن تجلب له جريدة وتضعها على المنضدة، وجاء بمصباح قوي سلطه على الحطام، ثم بحث في حاجيته حتى وجد أنبوب مادة لاصقة قوية، فجاء به وفتحه. الجزء الأول من العمل هو أن تجمع أشلاء كل تمثال وحده، ثم تحاول تذكر كيف كان التمثال قبل الكسر. لحسن الحظ أنه التقط بعض الصور لهذه التماثيل عندما كانت سليمة، فقط عليه أن يطبعها على طابعة الصور الفوتوغرافية التي اشتراها حديثا من سنغافورة. سمعها همهمة لم يفهمها، من وراء كتفه فاستفهم. قالت: هل يريد السيد شيئا آخر؟ كانت تسأله ولم يكن لديه مزاج للمزاح، لذا قال لها في غيظ دون أن يلتفت: الخدمة الكبرى التي تقدمينها لي هي ألا تحطمي شيئا آخر، وهذا يعني أن الرحيل خير ما تفعلين الآن. انصرفت وهي تسب من تحت أنفاسها على الطريقة التي نسميها نحن برطمة. لم يبدو لها الأمر مهما بهذا الشكل، كما أنها كانت ترى أن التماثيل قبيحة فعلا لا تستحق عناء استعادتها من جديد. ربما كان عليها أن أوجه لها الشكر. ومن خلفها وفي ضوء المصباح جلس الطبيب الأمريكي العبقري يحاول استعادة التمثال الأول. 10. مرض غامض. في القرية التي تقع على بعد 5 كيلومترات من وحدة سفاري بدأت أحداث غريبة تقع. في البداية لاحظ فيليب ماجوبا أنه ليس على ما يرام. ماجوبا كما تعرفون بناء، يبيع قوته لمن يريد. هناك مقاولون يعرفون من أين يأتون بهؤلاء الرجال الأقوياء، ومن ثم تصل الشاحنة ليقفز هؤلاء إلى صندوقها الخلفي رجال حفاة بفن اللاتهم الداخلية وعضلاتهم التي لا يملكون سواها للبيع. عدة الشغل لدى كل واحد من هؤلاء فأس يحمله في كل مكان. وفي نهاية اليوم يبتهل لأسرته بعض الخبز والخضر والشاي. ماجوبا صحى من النوم مرهقا. عندما جلبت له زوجته الكسافة لم يقدر على الأكل، ثم أفرغ معدته جوار جدار. قال لها إنه غير قادر على الأكل ولن يقدر على العمل اليوم. عندما جاء الرجال ينادونه للحاق بالشاحنة قال لهم إنه مريض. هؤلاء القوم يعملون يوما بيوم ولا يملكون مدخرات على الإطلاق. عندما تعطل يوما عن العمل فهو الجوع له ولأطفاله. هذه هي القاعدة، لا توجد ثلاجة بها بعض الأطعمة تكفي يومين أو شيء من هذا القبيل، مثل رسام يفقد بصره أو عازف تشل يده. نام على الأرض جوار الكوخ وقال لزوجته أن تجب له بعض الماء، فهو محموم يجب أن يشفى بسرعة، إنه في مأزق حقيقي. وعند المساء ساءت الأمور أكثر، لاحظ أن عينيه ملتهبتان، ولاحظت زوجته أنهما حمروان تماما يسيل منهما الصديد، وكانت العقد الليمفاوية متضخمة في عنقه. أصابته نوبات متعددة من الإسهال ثم بدأ يسعل بلا انقطاع. عندما جاء الصباح كان في حالة سيئة جدا، طلب منها أن تنادي الرجال ليساعدوه للذهاب إلى المستشفى. المستشفى بعيد، قال: أتحدث عن تلك الوحدة، الوحدة التي تضم أطباء من جنسيات مختلفة لا أذكر اسمها. أذكركم أنا أن اسمها وحدة سفاري، ويقال أن أطبائها بارعون حقا. لابد أنهم قادرون على أن يعيدوك على قدميك يا ماجوبا، قادرون على أن يعيدوك لتعمل كما كنت. لا يعرف إن كان قد سمع ما سمعه أم خيل له ذلك، قيل له أو قالها أحدهم: جارو يانوما مريض جدا، يبدو أنه لا يستطيع التنفس. بمناسبة التنفس، هو فعلا غير قادر على التنفس، الأمر عسير جدا، تحول صدره إلى صخرة صماء لا يدخلها الهواء ولا يخرج منها. هذا غريب، فقط هو قادر على السعال. الآن بدأت الأمور تختلط، حرارته ترتفع، رفاق الصبا يظهرون ويرحلون، وهناك حيوانات مفترسة جدا تحيط بالقرية، شلالات تتفجر ولكنها لا تتدفق بالماء بل الثعابين، ومن مكان ما يهبط القديسون ليصلوا على روحه قبل أن ترحل. هذا يصيب بالذعر، العرق يسيل يبلل كل شيء، زوجته تجفف العرق، جار مريض، هذا غريب، هل يقدر على استعادة قواه؟ الأسرة سوف تبيع الخضر وربما تبيع نفسها، الأطفال سوف يجوعون، هو لا يملك طرف أن يمرض، لابد من أن يفيق ويستعيد قواه بأي ثمن. هناك وحدة في سفاري وكان هناك عدد من الأطباء، بعضهم من أهل بلده، قاموا بفحصه ثم نقلوه إلى قسم الإشعة حيث تم التقاط عدة أفلام لصدره. بعد هذا وجد نفسه في الفراش في عنبر الأمراض المعدية، كان في حالة مضطربة بين الحلم والواقع، أحيانا يعتقد أن الشيء حدث ثم يكتشف أنه حدث في خياله بينما كانت أشياء حقيقية تقع فلا يعيها. مثلا لا يذكر بتاتا أنهم ركبوا له قناة وريدية وبدأوا بضخ المضادات الحيوية والسوائل في وريده، فقط فتح عينه الحمراء للحظة فرآه. في الوقت نفسه كان دكتور جابرييل وهو نيجيري مختص بالأمراض المعدية يلاحظ الصورة العامة. كانت محيرة فعلا، التهاب في العين مع التهاب رئوي، هذا قد يشير لأدينو فيروس، لكن هذا الأخير يهاجم عينا واحدة فقط. عقد لمفاوية، إسهال، التهاب رئوي شديد. هذه الصورة تجمع عدة أمراض معا. ما معنى هذا؟ الكابوس الحقيقي بدأ عندما وصلت 3 حالات مماثلة من نفس القرية. بعض الحالات كانت أقرب إلى التايفويد، وبعضها كان أقرب إلى الالتهاب الرئوي. لا أحد يتحسن، وهناك شيء غريب. مع المساء أدرك أن الأمر أكبر منه، هذا وباء كما هو واضح، وباء اجتاح تلك القرية الصغيرة وهو غير قادر على تسميته. على كل حال لا يعرف وباء يعطي هذه الصورة على قدر علمه. اتصل بنائب المدير باركر، هذا يشبه أن تطلب الشيطان لمساعدتك، لا أحد يحب أن يقحم باركر في أي شيء، لكن عليك أن تتحمل ما سيحدث لك لو تجاوزته في السلم الإداري. سيدي، أنا أشك في وجود وباء يجتاح قرية مجاورة لسفاري. قال باركر في غضب، هذا كلام غير مسؤول أيها الشاب. قال جابرييل وهو يتنفس بعمق، سيدي من الأفضل أن أكون مخطئا، أنت تعرف القاعدة، لا يمكن أن تكون حذرا أكثر من اللازم. فكر باركر قليلا ثم أصغى للتفاصيل، وضع السماعة وطلب استدعاء البروفيسور أرثر شيلبي. كانت الساعة تقترب من منتصف الليل عندما ظهر شيلبي الأمريكي المتبختر. كان يلبس سترة أنيقة وقد فتح قميصه ليظهر شعر صدره الأشيب الذي تتوسطه قلادة ذهبية، وكالعادة كان يدخن سيجارا غليظا، لا أحد يجسر على أن يطلب منه أن يطفئ السيجار هنا. كان يمشي وحوله 3 من أطباء المناطق الحارة المنبهرين به دوما. بحق السماء إنها ليلة مجيدة، دوى صوت العالي ليوقظ النائمين في كل مكان، وراح يلقي الدعابات ويقرص الممرضات. باختصار لم يكن الأمر يختلف عن إعصار يجتاح الوحدة، والكل يبتسم. كنت أنا هناك في قسم الأمراض المعدية لأن عملي هناك هذا الأسبوع، فلما رأيته نهضت محييا، هتف لما رآني، هذا هو الأب العبقري لأجمل طفلة في العالم، أنا لم أرها لكنها بالتأكيد جميلة. ما اسمها؟ قلت اسمها ولم يصغي كالعادة. كان يفتش في جيبه عن شيء ثم أخرج لي سيجارا غليظا في علبة من القصدير وصاح، سيجار المولود، هذه عادتنا. قلت لكني لا. قال إذن تعلم بسرعة قبل أن تشيخ وتعجز رئتاك. أين هذا المريض؟ كان فيليب ماجوبا في الفراش جواره، وقد تدلت من ذراعه خراطيم لا بأس بعددها أبدا، وكانت عيناه الآن ثمرتي طماطم ناضجتين، أما عنقه فتضخم جدا جدا وكان يئن بلا توقف، أما عن وعيه فمن الواضح أنه في عالم آخر تماما. هذه حالة ديليريوم كاملة كما يعرفها الأطباء. يا للسماء، ما اسم هذا المرض؟ قلت لا نعرف. قال لأنكم جهلة، وقالها في استمتاع برغم أنه هو نفسه أقر أنه لا يعرف اسم المرض. وقف يصغي لما يتلوه عليه دكتور جابرييل من علامات حيوية وملاحظات. مداده يتفحص ساق الرجل، استوقف شيء ما عينيه فراح يمرر إصبعه عليه ثم قال هل لاحظت هذا؟ قال جابرييل في غباء لا، مجرد بثرة ملتهبة. قال هذه بؤرة صديدية تقرحت، الأوعية الليمفاوية تخرج منها كما ترى، نحن نتكلم عن لدغة حشرة. احتشدت العيون حول المريض، بالفعل لم يلحظ أحد هذا، لكن ما معناه؟ قلت أنا متوقع أن يهنئني على عبقريتي، هل تعني يا سيدي أنها حالة ليشمانيا وأن هذه لدغة ذبابة الصحراء؟ قال لا، الأعراض عنيفة وغريبة جدا، أريد عمل مزرعة دم لهذا المريض، هل بدأت المضادات الحيوية؟ قال بالطبع، كان هذا مما يثير جنونه، لا يتحمل أن تعطي مضادات حيوية بلا تشخيص، دعك من أن هذا يعطل عمل مزرعة الدم. مضغ السيجار في حسرة بما معناه خسارة، ثم قال وهو يتفحص عنق المريض هل تريدون رأيي؟ الأمر يذكرني بحالات التوليريميا. 11. توليريميا هنا؟ كان الكلام عن التوليريميا هنا ضربا من الجنون، حتى أنا أعرف أن هذا المرض لا يظهر إلا في نصف الكرة الشمالية، البلاد الإسكندنافية، روسيا، كندا. تنقله بكتيريا تدعى فرانسيسلا تولارنسيس. أنت تعرف جو بابا نويل والغزلان التي تجر الزحافة عبر الفضاء قادمة من اللابلاند شمال فنلندا، هذا جو مثالي لانتشار التوليريميا. لا شك أن بابا نويل يصاب بهذا الداء كل عام. المرض الذي ينتقل بلدغة القراض والتعامل مع الفراء واللحوم الملوثة. المرض سوف يذكرك بالحمى الملطية بروسيلا، ولكنه أكثر قسوة، ثم أنه ينتقل بالقراض على الأرجح. لا تتكلم عن توليريميا هنا من فضلك يا دكتور شيلبي، هناك قواعد مقدسة في علم الأوبئة، مثلا لا تتكلم عن الحمى الصفراء في آسيا ولا عن حمى الدنج في أفريقيا. لا تختار بلدا قضى على البعوض ثم تتكلم عن الملاريا. لكن الرجل كان مصرا على رأيه. قلت له محاولا ألا أبدو متشككا وقحا: إذن كيف نثبت هذا؟ قال: وهي ينفث سحابة دخان كثيفة، هناك اختبار مناعي لذلك، لكنه غير موجود هنا بطبيعة الحال، يجب أن نطلبه من أطلانتا. قلت: هذا استغرق الظهر كله على ما أظن. قال مفكرا: من الممكن أن نجرب العلاج الإمبريقي، أي العلاج الذي لا يستند إلى تشخيص واضح. لو كانت هذه توليريميا فلا سوف يشفيها ستريبتومايسين خلال 10 أيام. هكذا هرع دكتور جابرييل يوقف المضادات الحيوية ويضيف حقا ستريبتومايسين، هذا مضاد حيوي مأمون ورخيص نسبيا ما لم يصبك بالصمام طبعا. كنت أفكر في أن نزعة الاستعراض عند شيلبي تجعله يتخطى حدود الممكن أحيانا، يريد أن يبهرنا، وهناك احتمال لا بأس به أن يشفى المريض بالصدفة على هذا العلاج. سوف نعتقد أن السبب أن شيلبي عبقري. قال شيلبي: هنا نعتبر المريض محظوظا لأن الصورة العامة غريبة وملفتة. هناك أنواع من التوليريميا تشبه التيفود بالضبط، وبالتالي يستحيل أن تشخصها. على كل حال يجمع شيلبي بين البراعة والحظ الرائع، ولهذا قل أن تفشل توقعاته. لكن ماذا عن باقي الحالات التي بدأت تتوافد علينا؟ في الصباح الباكر جاءت ممرضة نمساوية إلى مكتب دكتور جابرييل، وكانت تحمل شيئا ملفوفا في منديل ورقي. لم تتكلم كثيرا، أفرغت المنديل على المكتب فتساقط منه قرادة مكتملة النمو تثير إعجاب الناظرين. كانت شبه ميتة، أي أن أطرافها كانت تتحرك في ثقل. وبرغم كونه طبيبا فإن جابرييل لم يستطع قط أن يعتاد منظر هذه المخلوقة البشعة. شعر بالشعر ينتصب على جلد ساعديه، نظر لها في دهشة ثم سألها عن الممرضة وليست القرادة طبعا: من أين جئت بها؟ قالت: من فراش ذلك الرجل الذي يدعى فيليب، الرجل الذي كان البروفيسور شيلبي يناظره. ليس من المعتاد أن نرى مرضانا يحملون القراد في ثيابهم، لابد من إبلاغه. اتسعت عيناه وسط وجهه الأسود وقال: سأفعل. ثم فتح شاشة الكمبيوتر الموجود أمامه: في الماضي كنت تحتاج إلى مرجع في علم الحشرات الطبية تقضي معه ليلة سوداء، واليوم صار الأمر أقرب للعبة. بحث تحت كلمة قراد، بدأت الصورة تظهر أمامه وهو ينظر للقرادة الميتة من حين لآخر. كان من السهل أن يجد القرادة المتهمة، كان اسمها إكسودوس. ابتسم وقال بصوت خافت: إكسودوس، القرادة التي تنقل مرض التوليريميا، هذا العجوز بارع فعلا. لكن المشكلة لم تحل بعد، كيف ظهرت هنا وماذا تفعله في أفريقيا الاستوائية؟ كيف تنقل مرضا يعرف الجميع أنه لا يظهر إلا في نصف الكرة الشمالية؟ هل هي قرادة جاهلة ضلت طريقها؟ هل اعتمدت على جهاز GPS تالف؟ الغاز عديدة، لكننا على الأقل نعرف اسم المرض. عندما دخل العنبر أدرك بوضوح أن العلاج الجديد بدأ يجدي، 5 حالات تتحسن بالتأكيد، وقد جلس المرضى في الفراش وراحوا يتبادلون الكلام بالبنتويد كأنهم لم يكونوا مرضى قط. هذه كانت حالات توليريميا لا شك في هذا. وفي مكتب بارتليه ساد الصخب والشجار، كانت رؤوس كبرى هناك، وكان المدير قد طلب أن أتواجد لأنني رأيت الحالات منذ البداية. بالطبع حضرت، لكني أثرت الصمت تماما، رحت أرقب حرب الديناصورات هذه في رعب. لغة الشجار هي الفرنسية كالعادة، فأنت تعرف أنها اللغة الموحدة أو اللينغو فرانكا بين هؤلاء جميعا. قال بارتليه بصوت جهوري جعل الشحم يترجرج في لغده العظيم: صمتا. هنا نهض أحد أساتذة الوبائيات، طبيب نمساوي اسمه شميت، وقال: هذه ليست توليريميا، علينا أن نبحث عن مرض آخر قبل أن نصير أضحوكة في عالم الطب. قال شيلبي في كبرياء: كل الملابسات تشير إلى التوليريميا، ولن نلغيها من الوجود لمجرد أن هذا يروق لك. كانت هيلجا الشمطاء طبيبة المختبر موجودة، فنهضت لتقول في حماس: لن نطلق نظريات من دون مختبر، علي أن أجري المزارع اللازمة، حتى ذلك الحين سوف نكتفي بالصمت. اعترض شيلبي: نترك وباء كهذا يجتاح قرية ولا نبلغ وزارة الصحة؟ قالت: لابد من أن يكون إنذارنا صادقا. كان بارتليه يفكر. أعرف هذا عندما يبدأ العبث في أنفه كأنه ينقب عن كنوز بداخله، ثم بدأ يعبث بإصبعه الصغير في أذني، مما جعلني أدرك أنه على شفا فكرة مهمة. قال بعد قليل: التوليريميا مرض مفضل في الحرب البيولوجية، مثله مثل الجمرة الخبيثة انثراكس، فهل يمكن أن يكون هناك من يلعب لعبة الحرب البيولوجية هنا؟ قال شميت العصبي دوما: كلام فارغ يا موريس، حرب بيولوجية في الكاميرون والمصلحة من؟ لا أحد يلعب ألعاب الحرب البيولوجية اليوم، آخر الحروب التي استعملت فيها الجراثيم هي الحرب العالمية الأولى. كنت أعرف أن هذا غير صحيح، الإسرائيليون سمموا آبار الفلسطينيين بالتيفود أكثر من مرة، وكانت القوات الأمريكية تقصف معاقل الكوريين بجراثيم الحمى الملطية البروسيلا. لكني بالطبع سأظل صامتا حتى لا تلتهم هذه الديناصورات حلقومي. قال شيلبي مستمتعا بأن يثير غيظ شميت: الحرب البيولوجية لم تتوقف قط. منذ أعوام ظهر جاسوس روسي فار إلى الغرب اسمه ألبيكوف ليؤكد أن الشركة السوفيتية بيوبريبرات المؤسسة عام 1973 هي في الحقيقة مسؤولة عن تطوير برنامج عملاق للحرب البيولوجية، بالذات وباء الجدري باستخدام فيروس معملي مطور اسمه إنديا 67. من الصعب معرفة أي أقطار تحتفظ بفيروس الجدري حتى اليوم، لكن الأمريكيين يشكون في روسيا بالطبع، والصين وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. قال بارتليه في هدوء: أنتم معشر الأمريكان تحتفظون في مركز CDC بأطلنطا بكميات كبيرة من فيروس الجدري، الله وحده يعلم لأي غاية. قال شيلبي غير مبالي بالملحوظة الأخيرة: كان هناك برنامج نشط في جنوب أفريقيا اسمه كوست، وهو متخصص في تطوير جرثومة جمرة خبيثة لا يجدي معها لقاح ولا علاج، طور هؤلاء العلماء كذلك جينا أخذوه من بكتيريا كوليستريديم بيرفرينجنس التي تسبب داء غنغرينا الغاز، وزرعوه في بكتيريا إيكولاي واسعة الانتشار. إذن نحن نتكلم عن وباء غنغرينا يجتاح المجتمع، وبالطبع مع زوال حكومة الأبرتهايد فإن ترسانة الحرب البيولوجية هذه معروضة لمن يدفع أكثر. قالت هيلجا: هل تعرف ما أفكر فيه يا شيلبي؟ قال بطريقته الفخور: ماذا؟ بئس لأفكارك. قالت: أفكر في أن أحطم أنفك. وفجأة دفعت قبضتها القوية كأنها المنجنيق في أنف الطبيب الأمريكي. 12. ستة تماثيل. أعطاني شيلبي المفتاح ثم استند إلى الباب وهو يضع يده على رأسي. لقد صار أنفه مربوطا بشكل كوميدي كأنه القط توم في فيلم رسوم متحركة. لولا ما سويت الموقف لسقطت على الأرض ورحت أتلوى ضحكا. كنت أعرف كذلك أنه ممثل بالفطرة وعلى قدر من الهستيريا، لو عبرنا بالعامية لقلنا أنه بيتدلع، لذا لم يكن من الطراز الذي يكتم ألمه، بل سيظهره بقوة وفي كل الظروف. واضح طبعا أنني تطوعت لأوصله لمسكنه بعد العلقة التي تلقاها. فتحت الباب واقتدت للداخل، كانت ثاني أو ثالث مرة أدخل فيها مسكنه، وقبض لي أنيقا ومرفها جدا. يصعب تخيل أن هذا المكان في أنجوانديري وفي وحدة سفاري بالذات. جلس على أريكة مريحة ثم مد يده وتناول قطعة ثلج بماسك ألقاها في الكأس، ثم صب لنفسه بعض الويسكي، هذا ويسكي على الصخور كما يقولون. قال: هل أنت واثق من أنك لا تريد كأسا؟ كان السؤال تحصيل حاصل طبعا، لأنه يعرف أنني لا أقرب الخمر، لكني على كل حال وجدت علبة مياه غازية فتحتها وجلست أمامه. قال لي في تعب: هل رأيت تلك المخبولة وما فعلت؟ أنا أسمع أن هيلجا مفترسة، لكن ليس لهذا الحد. تششأت من الصدى ثم قلت: سيدي، لا يوجد إنسان في وحدة سفاري عنفت به هيلجا وأساءت معاملته مثلي، هناك كمياء غامضة من الكراهية بيننا، برغم هذا لم أرها قط تستعمل اليد أو تستعمل اللسان بشكل يتجاوز الحد. قال: إذن هي جنت. بدأت العد على أصابعي. أولا بروفيسور جيديون يأتي ليهنئني بالمولودة، ثم يلكمني ويلقيني أرضا في بيتي، ثم الطبيب الياباني المهذب يوسع عامل المصعد ضربا بلا سبب، إبراهام ليفي وغد لكنه متزن فجأة يضرب رأسه في الجدار حتى يدميه، ثم توجه لك هيلجا لكمة أثناء مناقشة علمية رصينة. هل كل هذا طبيعي؟ هل هناك فيروس جنون؟ قال شيلبي وهو يمرر مذاق الشراب في فمه: بالطبع لا، لكن الحميات التي تنهك الجسد والجهاز العصبي تسبب حالة خرف شديدة. التيفوس والطاعون يسببان الجنون دائما. قلت: وهل كان أحد هؤلاء محموما؟ أنت تعرف أن الإجابة هي لا. قال: لاحظ أننا مررنا بحالة جنون جماعي منذ زمن، أعتقد أن احتمال التلوث قائم. ورحت أفكر في عمق، لماذا الانتقائية إذن؟ حالات الجنون كثيرة لكنها ليست أكثر من اللازم. لو كنت تفهم ما أعنيه، لو كان هناك تلوث لقابلنا 20 حالة على الأقل. كانت هيلجا قد تصرفت ككل الحالات السابقة، اعتذرت بشدة وقالت إنها لا تعرف كيف فعلت ذلك، وكالعادة لا يعرف المدير هل يفصلها أم لا، وكالعادة أوقفها مؤقتا عن العمل. أرجو أن نجدها قد شنقت نفسها في غرفتها، فهذا سيكون لطيفا منها. لماذا لا يتصرف الذين نكرههم بلطف وتهذيب وينتحرون؟ ودعاني شيلبي إلى مكتبه. كانت فرصة ممتازة لأنني لم أرى عالم هذا الرجل من الداخل إلا في مرات محدودة. ربما تجد مسليا أو سمجا، لكنك لا تنكر أنه تجربة مهمة تستحق الدراسة. بالإضافة لهذا، كانت العلقة التي تلقاها قد جعلته أكثر هشاشة وأقل الدعاء. باختصار، بدا صديقا لطيفا. وكنت أحلم بالفعل بأن أرى مكتبة هذا الرجل، أي كتب صنعت هذا العلم الغزير. هكذا دخلنا إلى غرفة صغيرة ضيقة بها رماح أفريقية على الجدار مع بعض أقنعة. هناك عدة أرفف بها كتب طبية، مراجع شهيرة لكنها لم تكن بالحجم المرعب الذي تصورته. هناك مكتب صغير عليه جهاز كمبيوتر وعدة صور في أطر لنساء يضحكن، لابد أنهن زوجاته أو حبيباته. أقاوم شعورا قويا بأنني أتكلم مع بونوكيو، هذا الأنف لا يمكن إلا أن يكون لبونوكيو بعد كذبة فاضحة. هنا رأيت على المكتب أجزاء من تماثيل محطمة وأشلاء وأنبوب مادة لاصقة، يبدو أنها تماثيل من التراث الصيني. رأى نظرتي الفضولية فقال: هذا يحتاج لتركيز عالي وأنا مهتز، حتى الرؤية عسيرة بسبب هذه الضمادات. قلت: فهمت، إذن في الولايات المتحدة يبيعون تماثيل مهشمة عليك لصقها على طريقة اللغز بازل الشهيرة. ضحك كثيرا ثم قال ويجرع ما بقي في الكأس: لا، ابتعت هذه التماثيل في الولايات ثم حطمتها الخادمة الحمقاء، على كل حال قد نالت جزاءها. لم أفهم، رأى نظراتي الغبية فقال: قبل الاجتماع عرفت أنها مريضة جدا، إنها تسكن في ذات القرية المنكوبة ويبدو أن العدوى انتقلت لها، إنها في قسم الأمراض المعدية الآن، ولعلك رأيتها لكنك لا تعرفها. قلت: معنى هذا أن تنظيف البيت صار حلما مستحيلا. قال: الحل الوحيد هو أن أبقي كل شيء نظيف بانتظار عودتها. ثم أشار إلى مقعد جوار المكتب وقال: هل جربت حظك؟ أحاول أن أعيد ترميم هذه التماثيل. قلت في ذهول: هل تمزح؟ هذا مجهود لا يوصف، وحتى لو تم فسوف تكون النتيجة قبيحة جدا. قال: صدق أو لا تصدق، هذه تسليتي الآن. هكذا وجدت نفسي متورطا في هذه العملية المملة. جلست إلى المكتب وقررت أن ألصق قطعتين لا أكثر ثم أفر، لن أمضي ليلتي في هذا الهراء. ثم إنني مشتاق للعودة لسارة الصغيرة كي أمارس هوايتي المفضلة في دغدغتها. كانت بقايا تماثيل صينية متقنة، أعرف هذا الجو وأعرف أنها على الأرجح أصلية، وأن هناك هاوي تحف سوف يؤكد لك أنها تخص أسرة مينغ أو شيء من هذا القبيل، آخر أباطرة المانشو، إلا لو كان المانشو يابانيين فقد اختلط الأمر في ذاكرتي. بدأت أقوم بالعمل، كان صعبا لكني ميزت أن لكل نبيل من النبلاء الذين تصورهم التماثيل حلة لها لون مميز، هذا يقرب الأمور. وضع أمامي صورة ملونة للتماثيل قبل الكسر فصار الأمر أسهل. هناك عبارة مكتوبة بحروف صينية على ظهر التمثالين اللذين كان أقرب إلى الاكتمال، نفس العبارة تتكرر، لكن الملاحظ أن هناك عبارة أخرى كتبت بقلم ماركر أسود لا تمت للخزف بصلة. كان الفضول يغلبني فأخرجت قلما وورقة وقلدت بعض هذه العبارات تقليدا غير بارع لكنه مقروء. بعد ساعة طلبت الإذن بالانصراف، وكانت عيناي قد تقرحتا وظهري قد تحطم. قال لي إنه ممتن لأنني ساعدته، يتحدث بلهجة درامية كما يتحدث من يموتون في الأفلام. اتركوني هنا، لقد انتهى أمري، سيروا أنتم نحو الأفق ونحو النور الساطع هناك، فقط تذكروني للأبد. وداعا. هذا الرجل ممثل شكسبيري ضل الطريق فدخل كلية الطب. على سبيل المجاملة الرقيقة، فوجئت في الصباح بزيارة غير متوقعة من دكتور ماي فايلين، طبيبة التوليد الصينية التي ولدت برنادت. كانت قادمة لتطمئن على مريضتها وابنتها. هذه مجاملة عظمى، خاصة أنها لا تترك وحدة سفاري أبدا. صباح خير، جئت لطبيبة برنادت. جرح عميق. كنت كعادتي لا أتمالك نفسي من الابتسام كلما تكلمت. أجدها ظريفة فعلا، ثم أنها تتكلم بطريقة الأجراس الصينية إياه، وتحدث صخبا يكفي 10 أشخاص. ثم هي لا تشيخ، شعيرات بيضاء هنا وهناك، لكنها تبدو كطفلة وضعت رأسها في دقيق لا أكثر. دعوتها للدخول وناديت برنادت. جاءت برنادت ترتدي بيجامة أنيقة وهي تحتضن الطفلة. لن يكون هناك فحص طبعا، بل الأمر لا يتجاوز المجاملات على غرار كيف حالك؟ شكرا. دعك من أنها قامت بفك مشابك الجرح أصلا. خاطر مزعج راودني. متى ستأتي اللحظة السريالية المجنونة التي تجن فيها دكتور ماي فايلين وتخطف الطفلة من قدميها لتهشم رأسها في الجدار؟ لم أستطع إبعاد الوسواس عن خاطري، لذا جلست على بعد 1 متر منها متأهبا للهجوم. صينية؟ مشكلة هؤلاء أن لغتهم صعبة و... كان هناك شيء صيني مماثل بالفعل. تذكرت التمثيل لدى شيلبي. ما هو المكتوب عليها يا ترى؟ هذه صدفة ممتازة. أخرجت الورقة من جيبي وقلت له: هل يمكنك تفسير هذه الكتابة؟ أمسكت بالورقة وضحكت ضحكة خجولا تدل بالطبع على سوء خطي، ثم راحت تقرأ الكلمات. المكتوب هنا كازاي ماشاتا. قلت: ما معنى هذا؟ مطت شفتها السفلى وقالت بطريقتها المهشمة: لا معنى لها، هذا اسم ياباني على الأرجح. ثم تفحصت اسما آخر وقالت: أوغونو شاميرو، هذا اسم ياباني فعلا، ياباني هو. أعتقد أن هذا هو ما كان مكتوبا بقلم الماركر، لكن ماذا عن النقوش في الخزف نفسها؟ قرأت المكتوب ثم قالت: هذه كلمات مخيف، مخيف كلمات. أين وجدت أنت هذه كلمات؟ 13. الأمور تتعقد. يمكن أن أبسط لك ما قالته الطبيبة الصينية. الكلمات التي نقشت على الخزف تقول: حبيس هنا روح الشيطان الذي يجلب السقم والوباء، فليحترس من يمسك بهذا الوعاء. قالت لي إنها عبارة تتكرر في الثقافة الصينية القديمة. قلت لها إنها تتكرر في التراث الأدبي العالمي. هل تذكر أسطورة صندوق بندورة التي سجنت فيه الشرور؟ هناك دوما صندوق لا يجب فتحه. لكنها لم تفهم كلامي، عادت تكرر: هذا وعاء، لا تفتح، لا تفتح. ثم جمعت أشياءها ورحلت. هناك أشخاص يكرهونك لأسباب لا تعرفها، ويبدو أن ماي فايلين قررت فجأة أننا وغدان، كأن هناك لعنة معينة تلاحقنا. أثار هذا دهشتنا، لقد تطيرت بسهولة تامة. عندما رحت أعيد التفكير في كلامها، بدت لي بعض النقاط مريبة. متى جاءت هذه التماثيل إلى الوحدة؟ ومتى تهشمت؟ متى بدأت حالة الوباء الغريبة في القرية؟ حبيسة هنا هي روح الشيطان الذي يجلب السقم والوباء. ما معنى هذا؟ هل هذه التماثيل ملوثة بشيء ما؟ إن الطب الصيني التقليدي متقدم وشديد التعقيد، هذا شيء يعرفه الجميع. ترى ما المدى الذي بلغه هؤلاء الأطباء حقا؟ خواطر مجنونة دارت في ذهني وقررت أن أنهيها على الفور. ثم تذكرت منظري وأنا جالس أمضي الساعات أدغدغ سارة الصغيرة وألثمها. كنت عائدا لتوي من جلسة طويلة مع تلك التماثيل المشؤومة. ما الذي كنت أحمله وقتها؟ هل كنت أجلب لها الأذى دون أن أدري؟ تذكرت قصة وداد للدكتور سعيد عبده، وهي قصة لا تفارق خيالي. كان طبيبا شابا في مستشفى الحميات وتعرف على فتاة حسناء اسمها وداد. خرج معا وجاءت اللحظة التي تبادل فيها بعض القبلات. كان المستشفى في ذلك الوقت مشغولا في مكافحة وباء الجدري الذي اجتاح مصر في ذلك الزمن. ثم اختفت وداد لفترة. في المستشفى دعاه طبيب أكبر منه لرؤية حالة شنيعة من الجدري النزفي، حالة لم ترها المستشفى من قبل، حالة مقضية عليها بالموت بلا استئناف. لما دخل على المريضة بدا له الوجه مألوفا خاصة، والفتاة تشيح بوجهها حتى لا يراه. كانت عبارة عن كتلة لحم مشوهة نازفة لا يطيق مخلوق النظر لها. نظر للاسم فاكتشف أن اسمها وداد، هي حبيبته. ويقوم الطبيب بمحاولة الفهم متى وأين تعرضت لهذه العدوى. فترة الحضانة هي بالضبط الفترة التي كان يتبادلان القبولات فيها. لقد كان يحمل العدوى بحكم عمله، لكنه لم يصب بالوباء، فقط نقلته أنفاسه للفتاة. لقد كان هو قاتل وداد. طبعا يمكن استخلاص حكمة أخلاقية من القصة، هي لا تقبل أي فتاة ليست زوجتك، وهي موعظة تناسب الأخلاقيين طبعا. لكن ما العمل لو كانت وداد هي ابنته الرضيعة التي يهم بها حبا؟ وشعرت بقشعريرة شديدة. يجب أن أنسى هذه الهواجس، يجب أن أنسى التماثيل اللعينة وأتفرغ لعملي. ولابد أن هذه كانت أسود أيام بارتليه. الوحدة قد أصابها الجنون فعلا، عنده تصرفات هيجية غير مبررة من جيديون والياباني وهيلجا وليفي ومن لا أذكر. لقد قرأت تحقيقا أجري مع الدكتورة هيلجا بشأن اللكمة التي وجهتها لأرثر شيلبي. سألها دكتور باركر عن سبب هذا التصرف فقالت: لا أدري، للحظة بدا لي سخيفا جدا وشعرت بعدوانية هائلة نحوه، لا أعرف السبب. قال باركر: الناس لا تضرب بعضها بالقبضات لأن الآخرين يبدون سخفاء. قالت: هذا ما كنت أعتقده حتى تلك اللحظة. هل تسمح لي بالتدخين؟ قال: يمكنك هذا. ثم سألها: هل تحملين نحو ضغينة ما؟ بالطبع كان الاتهام بالعنصرية قائما، لكن أحدا لم يجسر على أن يوجهه. هل تكرهينه لأنه أمريكي وأنت ألمانية؟ ربما لديك ميول نازية معينة. قالت: علاقتي به ممتازة فعلا. اسمع، لا أعرف لماذا فعلت ذلك، فلا تضيع وقتك. أعتقد أنها حالة جنون وقتي، لا أعرف هل تعود أم لا، ولا أعرف إن عادت فمتى. باختصار لو كنت مكانك لأنهيت تعاقدي، هذا واجبك. قال لها: نحن نرغب في الفهم أولا يا بروفيسور. أما عما دار مع ليفي اللعين في قسم الأمراض العصبية فكان بسيطا، هو لم يؤذي أحدا سوى نفسه. قال: شعرت بأن رأسي سينفجر وأن هناك من يسيطر علي، شيئا آثما كريها. أنت تعرف ذلك الشعور عندما تكتشف أن هناك صرصورا يزحف وسط شعرك فتجن وتضرب رأسك في الجدار لتقتله حتى لو هشمت الرأس نفسه. تشبيه لا بأس به، إن الوغد يجيد التعبير. هناك قصص عجيبة حقيقية تماما عن رجال كانوا يحفرون خنادق، أحدهم وجد حية على ساقه فنسي نفسه وهوى عليها بالفأس ليبتر ساقه. هناك رجال فقعوا عيونهم لأن دبورا كاد يلمسها. نحن المصريين نلخص الموقف بساعة القضاء يعمى البصر. كان بارتليه كما قلت في حالة معنوية سيئة جدا. أما ما زاد الطين بلة فهو قرية أخرى قرب وحدة السفاري بدأت تعاني مرضا غامضا حتى اللحظة. هناك قيء وإسهال وارتفاع في الحرارة. بدأت الحالات تصل إلى وحدة سفاري وبدأنا نفحصها. كان من الواضح تماما أنها حالات تايفويد. المزارع بيّنت هذا بوضوح، وقد بدأت الوحدة على الفور تنفيذ البروتوكول الخاص بانتشار وباء من التايفويد، وهذا تضمن اللقاح وفحص مصادر المياه في القرية والبحث عن حامل العدوى إلى آخره. مهمة معقدة تستغرق بعض الأيام، لكن يظل السؤال المهم هو: لماذا الآن؟ أما أنا فكنت غارقا في أفكار سوداء، لكني لسبب لا أفهمه وجدت نفسي في المساء أخبر برنادت أنني سأخرج قليلا، وهو طلب غريب. كانت ترضع سارة، وهي تعرف أن سارة تمثل لي لعبة طريفة ابتعتها من المتجر ولا أطيق تركها. ربما مع الوقت أتعلم ذلك، لكن ليس الآن. خرجت في هواء الليل الفاتر قليلا، أرى أضواء الكشافات في حديقة وحدة سفاري الممتدة، ومن بعيد أرى البناية الرئيسية تتألق في الظلام. أشعر بفخر لكوني جزء من هذا الكيان، أعتبر نفسي جزءا مهما كذلك. لقد كانت حياة لا بأس بها وقمت بأشياء مهمة. مشيت ويدي في جيبي حتى بلغت دار شيلبي الفاخرة. عبرت مدخل الحديقة وسارته الواقفة هناك، ثم دققت الباب. بالطبع لم آتي طبقا لموعد، لكن الأمريكان أبسط في التعامل من البريطانيين. هم قادرون على خرق القواعد وقادرون على فهم سلوك الجنسيات الأخرى، أقر لهم بهذا. بينما البريطانيون يفترضون أن على كل مخلوق أن يكون بريطانيا أو يتصرف مثلهم. دققت الباب فسمعت أغنية ألفيس بريسلي من الداخل. انفتح الباب فرأيت شيلبي بمنظره الجديد المضحك، وكان يلبس مريولة المطبخ ويداه ملوثتان بالعجين. هتف لما رأني: أنت سعيد الحظ أيها الشاب، الليلة سوف تدرك أن اللازانيا ليست اختراعا إيطاليا، الأمريكان يفعلون الأشياء أفضل. قلت له إنني آسف لقدومي من غير موعد، لكن خطر لي أن أسأله عن تلك التماثيل، التماثيل الصينية التي بدأ يرممها. قلت: هل تعرف أصلها؟ قال: بالطبع لا، هي ثمينة وهذا كافي. أخبرت بالعبارة المكتوبة على التماثيل فضحك وقال: ثق في كلامي، كل تمثال من حضارة شرقية كتبت عليه كلمات كهذه، هؤلاء القوم يعلقون أهمية مبالغا فيها على ما يصنعون. ساد الصمت بعض الوقت، ثم قررت أن ألقي سؤالي السخيف: هل تعتقد أن هذه التماثيل كانت تحوي جراثيم، وأن هذه الجراثيم تحررت عندما تهشم التمثال؟ لاحظ أن الخادمة التي حطمت التماثيل هي نفسها مريضة. 14. بودورغا يعرف الكثير. كانوا ينتظرون في الظلام، الأنفاس محتبسة والتوتر شديد. لو وجدهم أحد الحراس لكان تفسير موقفهم عسير، وهذا يعني أنهم لوح الأول بنصل سكين التمع في الضوء الخافت. هذا يعني أنه لو وجدهم حارس هنا فلسوف يتم قتله. دقات على الباب، هرع أحدهم إلى الباب ونظر عبر العدسة الكاشفة، ثم همس في ارتياح: هذا هو أوزاكا، لقد حان وقت البدء. لقد اكتمل أعضاء الوحدة 731 من جديد، يمكن البدء على الفور. أنت تعرف حب اليابانيين للعمل ونشاطهم ودأبهم. غدا تأتي الخطوة الأخطر، لكن بعدما يحصلون على الصناديق الزجاجية الخاصة. ونعود لمحادثتي مع شيلبي، حيث كان شيلبي يعد اللازانيا وينثر عليها الجبن ويثرثر بالانقطاع. لم نكن قد تجاوزنا هذا الحاجز من قبل، وأزعم أنني لم أقترب منه قط لهذه الدرجة. هذه أيام غريبة فعلا. أنا في مطبخ أرثر شيلبي. قال دون أن ينظر لي: أنت تربط بين الأحداث ربطا زمنيا متعسفا، تعتقد أنه مدامت الأوبئة بدأت مع قدوم التماثيل فهي السبب. هذا كلام فارغ طبعا. ثم أن لديك دليلا ماديا مهما، أنا بخير حال ولم أصب بأي مرض برغم أنني أكثر من تعامل مع تلك التماثيل. قلت: ربما أخذت الخادمة الجرعة كلها. وضع الصحفة في الفرن وقال: بني، دعنا لا نخرق القواعد العلمية، هناك علم كامل اسمه علم الأوبئة، وهذا الذي تقوله لا يفسر انتشار الوباء في قرية. في الواقع هناك وباءان من نوعين مختلفين، لابد من وسيلة انتشار ولابد من جرعات عالية وحسابات معقدة. ثم أنك تحتاج لبكتيريا متحوصلة قادرة على البقاء عدة قرون ما دمت تفترض أن أباطرة الصين هم من فعلوا هذا. كلام منطقي طبعا، ولا أقدر على نفي حرف منه، لكن هذه التماثيل لا تريحني. بالفعل أشعر أنها مرتبطة بما يحدث، مرتبطة بقوة. قلت له متوسلا: هل تسمح لي باختبار بسيط لاطمئن قلبي؟ قال: تريد أن تحلل بعض البقايا؟ قال: بالتأكيد. غسل يديه وجففها جيدا، ثم تناول علبة بلاستيكية واتجه إلى غرفة مكتبه. بمنديل ورقي التقط بعض القطع الخزفية من القطع المهشمة التي جمعها، وقال لي ووضعها في العلبة: لا أعتقد أنني قادر على إرجاع هذه القطع لمكانها، خذها وجرب حظك، سوف تحاول البحث عن بكتيريا فراسنيسلا تلارانسز وسلامونلا. قلت في ثقة: وسوف أجدها. ابتسم في سخرية ثم دعاني لالتهام قطعة لازانيا معه. طبعا لا أملك شهية كافية ولا أثق بطهيه أبدا، ثم أن اللازانيا لا تناسب الذوق المصري في رأيي. هكذا اعتذرت وغادرت البيت حاملا كنزي الصغير. قالت الدكتورة ماري جيلفورد المختصة في علم الميكروبات وهي تتأمل العينة: سأجرب كل شيء، لا تقلق، لكن امنحني وقتا. قلت: لا أملك إلا الوقت، خذي منه ما تريدين. ضحكت وفتحت الحضانة وبدأت تخرج بعض أطباق باترة. كنت واقفا أنتظرها حتى تنتهي. نظرت للأرض، هناك رماد مسحوق متناثر في رقعة صغيرة أقرب لرماد سيجار سقط أرضا وداسته الأقدام. غريب هذا، لا يسمح بالتدخين هنا كما أن من يعملون هنا نساء. ملحوظة بسيطة عابرة لم أهتم بها في ذلك الوقت. كنت أفكر في الظفر والعودة لشيلبي لأخبره بأنني وجدت القطعة الخزفية تعج بالبكتيريا، الكمين الذي نصبه أباطرة الصين منذ قرون فلم يقع فيه إلا شيلبي نفسه. شكرتها وغادرت المختبر ومشيت في الممر الطويل الذي يقود لقسم الجراحة. هنا وجدت أمامي الإفريقي الثرثار الظريف الذي يعرف كل شيء ويتظاهر بمعرفة الباقي، خبير القبائل ومترجمنا المعتمد. بودورجا حييته في حرارة. أحب هذا الرجل فعلا وأجد رفقته نوعا من الطرف. كان يلبس سروالا أبيض واسعا ويدس قدميه في صندل من البلاستيك الأصفر. يلبس قميصا مشجرا واسعا ويعتمر قبعة غريبة تشبه البيريه. بالطبع كان يتصرف بذلك الطبع العام من الكبرياء والغرور، طريقة تذكرك بطريقة الفنان عبد السلام النابلسي، وبالتالي هي تجعله قريبا لقلبك وتجعل غروره ظريفا. لكني لاحظت أنه قلق مهموم. قال لي وهو ينظر حوله: هناك لغز يحيط بهذه الوحدة يا دكتور، أشعر أن نهاية العالم دانية. هذا رجل حساس ذكي إذن. وما يدعوك لهذا الظن؟ قال: أشياء غريبة تحدث ليلا على الأرجح. ثم وصل النظر حوله وجذبني من يدي لنبتعد. كان يريد الكلام في العراء كما هو واضح. لما بلغنا حديقة الوحدة حيث كانت الحركة صاخبة وسيارات الإسعاف تنزل حمولتها، بينما طابور من المرضى يقف بانتظار دوره، قال لي ويشعل لفاف التبغ: هناك من يتسلل إلى المختبر ليلا، مختبر الميكروبات الذي كنت أنت فيه. قلت: ولماذا؟ مط شفته السفلى في عدم فهم، لا يعرف، هو تجسس فقط. أضاف: تستمر الأضواء الخافتة مضاءة بالداخل طيلة الليل، لاحظت هذا عدة مرات. قلت: ولم تبلغ الأمن لأنك تريد استغلال هذه المعلومة، كل عمل يتم خلسة يمكن الاستفادة منه، إن المعلومات تباع، أليس كذلك؟ قال في صدق: أبلغت رجلي الأمن المسؤولين عن الليل فلم يهتم، قال لي أن أنسى الأمر، وهذا يعني أنهما مرتشيان على الأرجح. لكن لماذا لم تبلغ سلطة أعلى أخ بودرجة؟ لأنك تخشى أن تخبر المدير بشيء كهذا وتورط نفسك، بالنسبة لك أنا هو السلطة الأعلى، الأمر مفهوم. من المتسللون إذن؟ هل تنوي ذكر أسماء؟ وقف جوار شجرة وأسنى الظهر لها وقال: حسنا، لم أتبين سوى البروفيسور جيديون ودكتور إبراهام ليفي وربما دكتور هيلجا، لا أذكر من أيضا. قلت: كم عددهم؟ حك رأسه ونفث سحاب الدخان كثيفة في وجهه ثم قال: عددهم 6. 15. الوحدة 731. الليلة سوف نتسلل إلى قبر مصاص الدماء، سوف نفتح التابوت ونغرس وتدا في قلبه، ولربما قطعنا رأسه وحشونا فاه بالثوم حسب التسهيل كما نقول. كنت ألبس حذاء من المطاط لكني ارتديت المعطف بالطبع، عدم التنكر هو خير طريقة للتنكر. وعندما جاءت الساعة 11 مساء كنت هناك في الغرفة الملحقة بعيادة تخطيط الدماغ، وهي غرفة صغيرة لا تنغلق أبدا. غادرت الغرفة في حذر فوجدت بودرجة بانتظاري. مشينا معا إلى نهاية الممر ثم انعطفنا لليسار، وهناك كانت فرجة جانبية تتيح لك أن تكمن هناك في الظلام وتراقب. لا أحد يعمل في مختبر الميكروبيولوجي ليلا، فقط تظل الحضانات ساهرة وتهدر الثلاجات. حياة البكتيريا موحشة وقاسية فعلا. ظللنا واقفين بعض الوقت ثم بدأت أدرك أن الرجل صادق. رأيت إبراهام ليفي اللعين بقامته المميزة قادما من نهاية الممر عكس اتجاهنا. رأيت ينظر حوله فلا يرانا طبعا، ثم دق الباب بطريقة معينة، دقة دقتان دقة، هذه شفرة لا شك فيها. من الداخل جاء صوت بالطبع يسأل عن القادم فقال: شاميرو. هنا انفتح الباب وغاص بالداخل. بعد قليل ظهر جيديون من مكان ما بمشيته المتثاقلة وقامته المحنية، وتكررت الطقوس، ولا أذكر الاسم الذي قالوا. على كل حال الآن تذكرت، هناك رماد مسحوق متناثر في رقعة صغيرة أقرب لرماد سيجار سقط أرضا وداسته الأقدام. غريب هذا، لا يسمح بالتدخين هنا، كما أن من يعملون هنا نساء. مصدر هذا الرماد هو سيجار جوديون طبعا. كان هذا كافيا، الخطوة التالية هي أن تقتحم المختبر عليهم، هذا مستحيل طبعا، التقرير لن يكتمل إن لم تعرف ما يفعلونه بالداخل، لكن هذا عسير. هكذا أشرت إلى بودرجة وابتعدنا. كنت أفكر ونحن نخرج إلى الحديقة المظلمة بالخارج في معنى هذا، طبيب باثولوجي، طبيبة مختبر، طبيبة أمراض عيون، طبيبة ميكروبات، ما معنى هذا كله؟ لاحظ أنهم جميعا أو تقريبا ممن أصيبوا بنوبات هيجية. قال بودرجة راجفا: هناك عاملان بالوحدة يعملان معهم، يطلبون منهما فئران ويطلبون حشرات وأشياء غريبة، بالمناسبة قائد الهليكوبتر يعمل معهم. فعلا لا أفهم، الأمر يفوق قدرتي على التخيل أو الاستنتاج. وفي ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي اتصلت بي دكتور مالي جيلفورد، وكان صوتها يشرق عبر أسلاك الهاتف. لأسباب كهذه وقعتها حسين في حب مي الزيادة عندما سمع صوتها. هذا صوت يشبه صنارة تقتنص القلوب. قالت لي: هلما، أنا أراقب المزارع كلها. قلت: طبعا وجدت ضالتك. قالت: لا بالعكس، العينات التي جئتني بها نظيفة، لا توجد بها بكتيريا، أو بعبارة أدق لا توجد بها بكتيريا مسببة للسقم. أنت تعرف أن البكتيريا توجد في كل مكان من حولنا، لكني لم أجد بكتيريا ممرضة. كان هذا خبرا غريبا لا يتفق مع استنتاجاتي. التماثيل نظيفة؟ إذن ما معنى هذا؟ لعل التماثيل لا علاقة لها بالقصة بتاتا، لكني كنت أشعر بالعلاقة قوية بشكل ما. 6 تماثيل و6 متسللين. القصة بدأت بعد تهشم التماثيل. لابد من تفسير أفضل. وضعت سماعة الهاتف وأنا غارق في التفكير. كنت في عيادة الأمراض المعدية، وكان جهاز الكمبيوتر جواري على المنضدة. مددت يدي وفتحت برنامج جوجل. الأسماء التي رأيتها على التماثيل كانت كما ترجمتها لي الطبيبة الصينية، أسماء يابانية. هل يوجد مكان تجتمع فيه هذه الأسماء؟ طلبت البحث عن كازاي ماشاتا وأوغونو شاميرو. بالطبع كنت أعتمد على السمع، لذا جربت أكثر من هجاء للإسمين. فهل تكتب أوغونو مثلا بحرف أو أم حرف يو؟ وجدت موقعا يعرض الأسماء اليابانية بالهجاء اللاتيني، فبحثت عن أسماء شبيهة. بدأ جوجل العجوز يؤدي عمله. هناك ملايين الكازاي ماشاتا وملايين الأوغونو شاميرو، لكنك لن تجد سوى أماكن محدودة تجمع الاسمين. كان عنوان المقال الأول يحمل اسم الوحدة 731. للمرة الأولى أجد هذه المعلومات عن الوحش المدعو شيرو إيشي، الذي أقنع الحكومة اليابانية بأن الصين لديها سلاح بيولوجي، وإنه لابد لليابان من السبق في هذا المجال قبل أن تهزمها الصين. هكذا تم تجميع أفراد الوحدة 731. الوحدة 731 التي كانت تتظاهر بأن عملها تنقية مياه الشرب قرب منشوريا، لكنها في الواقع كانت تعمل في دأب لتطوير الأسلحة البيولوجية، الجمرة، التولوريميا، الطاعون. وقد قامت الوحدة بعمل تجارب على أسرى أمريكيين وصينيين، ثم بدأت تجرب إلقاء البراغيث على القرى الصينية. لقد تسببت في قتل 200,000 ضحية تقريبا. بعد الحرب أعدم معظم فريق الأطباء الوحوش الذين كانوا مع شيرو إيشي، أما هو فقد ظفر بالعفو مقابل أن يعلم الأمريكان ما يعرف. الفريق يحوي عدة أسماء، منها كازاي ماشتا وأوغونو شاميرو. هناك طبيب اسمه أوزاكا وطبيب اسمه شاميرو. و أين سمعت اسم شاميرو هذا؟ سمعته منذ يوم، وكان من يحمل هذا الاسم هو إبراهام ليفي عندما كان يتسلل المختبر. الآن أدرك بوضوح أن للتماثيل علاقة بهذا. الأسماء موجودة على التماثيل، هذه أسماء الفرق 731. التماثيل تنذر بوباء، الأسماء يستعملها الأطباء الذين تغيرت طباعهم. التماثيل نظيفة بلا بكتيريا. إذن كان الوقت عصرا عندما دخلت إلى مختبر الميكروبات. كانت لي عينات بالداخل، وكانت دكتور ماري جيلفورد تعمل هناك مشغولة جدا ولم ترتب في شيء. لا أحد يسرق مختبر ميكروبات ولا يوجد ما يشد الانتباه، لذا تركتني أعبث كطفل في المزارع والحضانات. فقط طلبت مني أن أكون حذرا. كانت هناك غرفة جانبية مغلقة لا يعرف إلا الله ما فيها. سألتها عما يوجد في هذه الغرفة، فقال ببساطة: ليس المفتاح معي، إنه مع دكتور سباريسكي، أعتقد أنه يجري ورقة بحثية لا يرغب أن تسرق منه. سألتها: هل هذه الغرفة واسعة؟ قالت: جدا، توشك أن تكون مختبرا آخر، يجلبون حيوانات وحشرات وحاويات، لا أعرف طبيعة عملهم لكنه مثير. رحت أراقب الباب في نهم، نصف مملكتي مقابل فتح هذا الباب. طبعا دكتور سباريسكي واحد من هؤلاء متسللين ليلا. هكذا حملت شكوكي وحيرتي واتجهت إلى حيث يقوم أرثر شيلبي بجولة على العنابر. يفضل ألا يرتدي المعطف ليبدو غريبا متميزا. قلت: هل لي في نصف ساعة معك يا دكتور شيلبي؟ نظر لي في دهشة، إنني صرت ودودا هذه الأيام ويبدو أنه شعر بأنه أزاح حاجز الكلفة أكثر من اللازم، وهو سيندم على هذا الخطأ، لكنه رفع حاجبيه بمعنى أنه يسمح لي. قل ما تريد. قلت وأنا أنظر حولي، ليكن حديثنا على انفراد. هكذا جلسنا معا في حديقة وحدة سفاري، حيث الشمس الحارقة توشك على أن تذيب رأسينا، لكنه على الأقل مكان لا يسمعك فيه أحد. أشعل سيجارا وراح ينتظر أن أقول شيئا. قلت له: هل سمعت عن الوحدة 731 المختصة بالحرب البيولوجية؟ قال في ضجر: طبعا أيها الشاب، لا تعتقد أن طبيبا أمريكيا لا يعرف هذا، طبيبا مختصا بطب المناطق الحارة كذلك. قلت: أعتقد أن الوحدة 731 تمارس عملها في وحدة سفاري هنا والآن. 16. الوحدة 731 من جديد. لك أن تتصور ما قالوا لي شيلبي بعد ذلك. هذا طبيب يكلمه عن تماثيل تحمل عدوى، ثم يكلمه بعد أيام عن الوحدة 731 اليابانية التي عادت للحياة. لقد جن الجميع فعلا. قلت له في صبر: سيدي. ثم تذكرت أن أسوأ حالاتك الحالات التي تقنع الكل أنك مجنون، هي الحالات التي تحاول فيها نفي ذلك عنك. أنت تبدو متخبطا وتفقد كل مصداقية. قلت بتؤدى: سيدي، لو سمحت لي أن أشرح. وهكذا رحت أقص عليه القصة كلها من البداية، وحشد الشكوك الذي يجتاح ذهني. لما فرغت من قصتي قال شيلبي مفكرا: لا أصدق حرفا أيها الشاب، لكني أوافقك على أن وراء هذه التماثيل لغزا، وإني لا راغب في معرفتي. سوف أتصل بصديق صيني في الولايات، وهو سوف يخبرني بالتفاصيل. وعندما جاء المساء، اجتاز جون شيانغ مدخل متجر التحف الصينية. دق الجرس الرقيق المعلق على الباب، وفي الداخل كانت العجوز الصينية تنتظر. رائحة البخور تفعم الجو وتجعل التنفس والرؤية عسيرين. تبادلت تحية. عندما يتعامل صينيان فإن طريقة الشك والتحفز تتلاشى. التفاهم تام، والكلام بلغة المندرين التي لا أفهمها. فقط هو سأل عن شيء ما، ثم قدم لها صورة، الصورة التي وصلته ببريد الإلكتروني من دكتور شيلبي، وفيها 6 تماثيل ابتعها من متجرها منذ فترة. هزت المرأة رأسها في فهم. قال لها الصيني: إن هناك مشكلة حقيقية في بقعة أخرى من العالم. التماثيل تهشمت، لكن المشكلة تتفاقم. هكذا بدأت المرأة تتكلم، وكان الخطاب الذي تلقاه شيلبي عجيبا، أصابه الذهول التام. هذه التماثيل كانت تمثل الانتقام الصيني من الأرواح الشريرة التي جلبت الوبال وقتلت آلاف الصينيين. أبو هذه العجوز رأى أولاده يموتون بأوبئة قاتلة في حرب لا ضرورة لها على الإطلاق، وكان من الشامان البارعين وساحرا قويا، بلغت كراهيته لليابانيين حدا لا يوصف. الانتقام الذي لا يمكن تصوره أو تصديقه تلخص في ملاحقة قرناء أرواح هؤلاء السفاحين اليابانيين الذين أعدموا، وحبسها في هذه التماثيل ولصقها. كتب على كل تمثال اسم قرين الروح الحبيسة فيه: كازاي ماشتا، أوغونو شاميرو، أوزاكا شاميرو، إلى آخره. كانت له طقوس معينة لتعذيب هذه القرناء كل يوم، ولما مات أوصى بالتماثيل لابنته التي هاجرت إلى الولايات المتحدة. لم تكن العجوز تصدق هذه القصة، لذا قررت التخلص من هذه التماثيل في أقرب فرصة. كانت تخافها، وبدت لها فكرة الخلاص منها والحصول على بعض المال فكرة ممتازة. اشترى ذلك الأمريكي الأشيب، ولم تعرف أنه سيأخذ التماثيل معه إلى الكاميرون. قلت لشيلبي وهو يقص علي القصة: التماثيل كانت تحوي الوباء فعلا، ليست جراثيم الوباء بل قرناء أرواح هؤلاء السفاحين خبراء الأوبئة. كان مذهولا يشعر بأنه من السخف التام مواصلة الكلام في هذا الموضوع، أما أنا فقد وصلت الاستنتاجات. تهشمت التماثيل، وهكذا تحررت اللعنة وراحت تبحث عن وعاء بشري تحل به. قال: ولماذا لم تهاجمني أنا؟ قال: على الأرجح هي انتخبت شخصيات تحمل طبيعة معينة أو لا مبالاة بالنفس البشرية. أعرف أن هذه الصفات تنطبق على واحد على الأقل. بالإضافة لهذا لديهم خلفية طبية واضحة ما كانت لتجد مكانا أفضل. لقد كانت هذه الشخصيات الضحايا تشعر بالسيطرة وتحاول التحرر من اللعنة الشريرة، وهذا الهلع كان يتمثل في جنون هياجي أو عدوانية زائدة. لكن الشر انتصر في النهاية، وتكونت أول وحدة للحرب البيولوجية في سفاري. إبراهيم ليفي يحمل اسم شاميرو على فكرة. أعتقد أنهم كونوا مختبرا جيدا في الوحدة في تلك الغرفة الواسعة المغلقة. لابد أنهم حصلوا على ثياب واقية. أول تجربة كانت ناجحة جدا، وهي نقل التوليريميا إلى القراد ثم نثر هذا القراد في قرية كاميرونية صغيرة. التجربة التالية كانت التايفويد. قال شيلبي من جديد وهو يلوك السيجار: أنا لا أصدق حرفا أيها الشاب. قلت: إذن هناك طريقة أكيدة للتيقن، تفتيش الغرفة المصادة، وهذا يستدعي أن نخبر المدير بالقصة. قال: سيكون هذا صعبا. وعندما تم اقتحام الغرفة المصادة شعر الجميع بأنهم كانوا نائمين ثم أفاقوا. كان المكان قد تبدل تماما، هناك أقفاص حيوانات، وهناك أكثر من بذلة واقية مع عوينات لحماية العين، هناك محاقن وأنابيب اختبار، وأقفاص زجاجية بها قراد، وأقفاص بها فئران وقردان. لقد احتاج هذا المختبر إلى جهد جبار فعلا. قال بارتليه في دهشة: سوف نحتاج إلى أسابيع لفهم ما يدور هنا. قلت له: لا أعتقد أن الأمور بهذا التعقيد يا سيدي. لاحظ أنهم يتبعون تقنيات حرب بيولوجية عتيقة كان اليابانيون يمارسونها منذ 60 عاما. لا يعرفون الكثير عن الأساليب الحديثة، وبالتأكيد لا يعرفون معنى PCR وأبحاث الجينات والحمض النووي. إنهم يريدون نقل التايفويد، فيسكبون بعض أنابيب الاختبار في مجرى ماء. لنقل التوليريميا يلوثون بعض الحشرات ثم يلقونها على قرية. أساليب ساذجة بسيطة. كنا نتكلم ونحن نجول في المختبر. هنا فوجئت بدكتور سباريسكي البولندي ينظر لنا. لم نلحظ قط أنه كان موجودا منذ بدء الاقتحام. كانت عيناه مجنونتين، أدركت هذا على الفور. إنه يمر بواحدة من تلك الحالات. فوجئت به يرفع صندوق الزجاجية مغلقا ثم يهوي به على الأرض ليهشمه. تنثر الزجاج في كل مكان، لكني لم أرى ما كان يحويه الصندوق. هنا صاح شيلبي ويتراجع: براغيث، هنا يحتفظ بالبراغيث، بالتأكيد تحمل جراثيم باستوريلا. لم أفهم، فقالوا: هجذبني من يدي، الطاعون يا أحمق الطاعون. وهكذا هرعنا إلى الخارج ونحن نشعر بأن كل خلية في أجسادنا تدغدغنا. هناك براغيث في كل جزء من ثيابي الآن، أريد أن أموت. لقد أراد الرجل أن يقتلنا بسبب هذا التدخل الوقح في شؤونهم، وهو الآن يلعب دور سفاح حرب ياباني. هنا صاح بارتليو ويصد الطريق أمامنا: لحظة، لو تسربت براغيث في ثيابنا فلا يمكن أن نغادر الغرفة لننشرها في الوحدة. أرجو أن تنزعوا الثياب هنا واطلبوا فريقا للتطهير. وهكذا وقفنا شبه عراة نرتجف. وحاول سباريسكي الفرار من جوارنا، لكني وجهت له ركلة ممتازة في بطنه. تكوم أرضا بعدها. من حسن حظي أنه في منتصف العمر ومثقف نحيل، هكذا هو أضعف مني بكثير. كانت العملية معقدة، فقد كان المطلوب رش المبيدات أولا ثم تطهير كل شيء. سيكون علينا جميعا تعاطي المضادات الحيوية لفترة، ربما يحتاجون إلى إعطاء لقاح لمعظم أفراد الوحدة. في النهاية جلبوا لنا ثيابا خفيفة معقمة تذكرك بالمناديل الورقية، وسمحوا لنا بالخروج. هنا تذكرت شيئا. الهليكوبتر أين هي؟ 17. أوقف الكابوس. حبيسة هنا هي روح الشيطان الذي يجلب السقم والوباء، فليحترس من يمسك بهذا الوعاء. قال لي بودورغا بشكل عابر إن قائد الهليكوبتر يعمل معهم. يمكن تخيل ما سيحدث إذن. طلبت من بارتليه أن يرسل معي رجلي أمن، وهرعنا بثيابنا الورقية الخفيفة إلى حظيرة الطائرة. هناك طائرتان عليهما شعار سفاري، أحدهما في حال سيئة جدا ولا تعمل، أما الأخرى فكانت مراوحها تدور الآن لكنها ما زالت على الأرض، كانت تتأهب للإقلاع. وقفت على مسافة آمنة وصحت في الطيار الإفريقي: توقف. نظر لي من وراء الزجاج ولم يقل شيئا. قلت للرجل الأمن الذي جاء معي أن يشهر مسدسه. هذا عمل غير معتاد هنا لكنه فعله. صوبه على قمرة القيادة رسالة صامتة بليغة جدا. بعد دقيقة أوقف الطيار عمل المراوح وترجل وهو بيد الدهشة والغضب. ظهر بارتليه أخيرا وهو يلهث وسأل الطيار عن حمولة الطائرة، لم يرد. صعد رجل الأمن إلى الطائرة وعاد ومعهما حاويتان كبيرتان من الزجاج. يمكنك أن تدرك بسهولة أن هناك عددا من البراغيث بالداخل. رجال الوحدة 731 كانوا سيكررون أمجاد آبائهم ويلقون بهذه الحاويات فوق قرى بريئة. كان الزجاج سيتهشم وتتحرر البراغيث وتهاجم البشر. كارثة كانت على الأبواب. الغريب أنهم استطاعوا تكوين سلالات كاملة من البراغيث في فترة قصيرة نسبياً. يبدو أن اقتحامنا المختبر كان إشارة لبدء هذا الجزء القذر. يمكن القول إننا حاصرنا المشكلة، لكن كيف يتحرر هؤلاء التعساء الذين صاروا من رجال الوحدة 731؟ ولهذا أرسل شيلبي إلى صديقه الصيني يسأله عن طريقة إلغاء هذه اللعنة. التماثيل تحطمت، لكن ما فيها وجد مأوى آخر أكثر دفئا وأمنا. لا بد من وقف اللعنة. إن تحرر هؤلاء يعني أن الانتقام لم ينفع. إنهم يمارسون الإيذاء على نطاق واسع كما كانوا يعملون، كأنهم ما زالوا أحياء. بعد يوم جاء رد الصديق الصيني. اقتنعت المرأة وقد استعانت بشماني من أصدقاء أبيها. يقول إن عليك أن ترسل له شظايا تماثيل وهو سوف يحرر هذه الكيانات الحبيسة لتحلق بعيدا. قال شيلبي وهو يجمع الشظايا ووضعها في طرد صغير: بالطبع أرحب بالخلاص من هذه التماثيل، لم أشعر قط بكل هذا الرضا لأنني فقدت مالي. يقولون في القصص إن عليك أن ترتاب في الهدية التي يجلبها لك اليوناني، وأنا أضيف أن عليك أن ترتاب في التحفة التي يبيعها الصيني بثمن بخس. أرسل شيلبي الطرد وكان علينا أن ننتظر. سوف يتحرر هؤلاء، وإلا فهم يمثلون خطرا جسيما. يتمتعون بخلفية طبية ممتازة، ومن خطر تركهم سوف يبدأون ذات المهمة القذرة في أي مكان يذهبون له. أرجو أن يتحرروا فعلا. أين الرجل الذي بدأ هذا الكابوس؟ أين شيرو إيشي؟ من تشيرو الذي وجدوه مقتولا في فندق بتايلاند؟ وماذا سرق منه بالضبط؟ هل يعرف الرجل القتيل أشياء لا نعرفها نحن؟ هل الحرب البيولوجية هي الحرب القادمة أم أنها ماضي مخيف لا أكثر؟ هذه أسئلة لا نبحث عن إجابتها هنا في سفاري. أمضاء دكتور علاء عبد العظيم، أنجا ونديري. تمت بحمد الله.